السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه الكلمة التي أتدارس بها مع إخواننا طلاب العلم من بلاد شتى من البلاد الإسلامية هي كلمة توجيهية لنفسي أولا، ثم لإخواني ثانيا، وبعد الكلمة إن شاء الله ستكون هناك مجموعة من الأسئلة. وهذه الكلمة ستكون بإذن الله عز وجل تتمة للكلمة التي بالأمس، وهي عبارة عن ما يجب على السلفي معرفته من قواعد السلف. ما يجب على السلفي معرفته من قواعد السلف. فمن الأمور المهمة التي إن شاء الله تخرج السلفيين من كثير من المشاكل معرفة قاعدة مهمة ومعرفة أمر مهم، وهو الفرق بين التبديع وبين التحذير. الفرق بين التبديع وبين التحذير، ومتى يكون هذا ومتى يكون هذا. وهذه القاعدة معرفتها تخرج السلفيين من مشاكل، لأنك أحيانا حينما تحذر من شخص يقول تبدعه ثم يقيم عليك الدنيا ويختلف معك ويتضارب معك. فالعلماء رحمهم الله تعالى والسلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم ومن سار على منهجهم إلى يومنا هذا يفرقون بين تبديع الشخص وبين التحذير منه. فالتبديع حكم عليه بوقوعه في البدعة، فالتبديع حكم عليه بوقوعه في البدعة ووجوب والحذر منه. أما التحذير فليس حكما عليه بالوقوع بالبدعة، وإنما هو في مرحلة المخالفة مع النصح، بمعنى أنه خالف المنهج في مسائل قد تكون ملتبسة عليه، قد يكون أخطأ فيها وأصر على خطأه يعني في بدايات أمره، حينها يحذرون من هذا الشخص: انتبهوا، فلان من الناس لا يلتف حوله ويحذر حتى يتوب ويرجع، حتى يتوب ويرجع، وحتى يعني نقف على فصل قول العلماء فيه. طيب، إيش القضية الخطيرة هنا؟ ما هي القضية الخطيرة هنا؟ القضية الخطيرة هنا من جهات: الجهة الأولى حصول الاختلاف بين الشباب السلفي في الولاء والبراء لهذا الشخص، فبعضهم يرى أنك بدعته وأنك يعني طعنت فيه، وبالتالي يحصل هناك أو تحصل هناك الفرقة. هذه قضية خطيرة. القضية الثانية أنه بعض الشباب وهم الطرف الآخر يظنون أن هذا الشخص لا زال محطة ولا زال صالحا للاستفادة منه. لا، فإن هذا الشخص بهذه المخالفة في مرحلة التوقف عنه والبعد عنه حتى لا يؤثر، فإن تاب وترك ورجع إلى الحق يرجع إليه، وإن أصر حكم عليه العلماء بالتبديع ونحوه، واضح؟ فالمحذر منه يجتنب، يجتنب خاصة لطلاب العلم الذين لم ترسخ قدمهم في العلم. لماذا؟ لأنه في هذه المرحلة هذا المحذر منه بين أمرين، بين أن يرجع إلى الحق فجزاه الله خيرا، وبين أن يصر على باطله ولا يرجع. وفي هذه المرحلة يبث في قلوب وأفكار الشباب قواعد وأدلة متشابهة، ويؤصل فيهم تأصيلات تجعلهم لا يرون أنه مبتدع ولا يرون أنه خرج من المنهج. فلو بدعه العلماء بعد ذلك ما يرضون، لأنه خلاص زرع في قلوبهم أن هذا الكلام لا يصدق عليه. طيب نتركه؟ نقول نعم اتركه، ابتعد، السلامة يعني ما في خير منها أن تسلم، يسلم لك دينك. الحمد لله العلماء موجودون وطلاب العلم السلفيون الحمد لله متوافرون، فإن عدموا فالأشرطة والكتب السلفية موجودة. الله ما علق الدين على شخص، على شخصه، والدين والحق سائر بإذن الله ولا يعلق بالأشخاص. اعرف الحق تعرف أهله، واضح؟ فهذه قاعدة خطيرة جدا يجب التنبه لها، يجب التنبه لها. بعضهم تأتي تقول فلان من الناس عنده وعنده وعنده، يقول لك للساعة العلماء ما بدعوه. طب إذا ما بدعوه معناه هو في مرحلة إما استجابة للحق وإما رفضه، وأنت قد تغتر به وتقع في حبائله. فبالتالي الواجب عليك شرعا أن تبتعد عنه وأن تنتظر قول العلماء فيه، هل يصلح أن يرجع إليه ويستفاد منه أم يترك. واضح الآن كيف هذه القاعدة؟ طيب أيضا الواجب في هذه القاعدة كما سبق بالأمس عدم التعصب وعدم تعليق الحق بالشخص. إيش الحلبي؟ إيش الحلبي؟ قرآن؟ سنة؟ سلف صالح؟ ولا شيء. إن اهتدى فلنفسه وإن ضل فعليها، والحق ثابت. أما أن تعلق الحق بالحلبي، إن قاله قلته وإن رفضه رفضته، دون أن يكون مرجعك القرآن والسنة، فهذا ضلال، ضلال. كيف والحلبي الآن مثلا كما تعلمون على سبيل المثال وقع في مسألة وحدة الأديان، وأن الإسلام الوسط الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يجمع الناس على مبدأ الإنسانية وعدم التمييز والتفريق، وهذا الإلحاد والكفر بذاته. ومع هذا القول الباطل الذي وقع فيه الحلبي، إلا أنك تجد بعض أو كثير أو كل من يتبعه من أحبابه يدافعون عنه. وهذا يؤكد لكم ما سبق أن طالب العلم المحذر منه، فالحلبي ليس بعالم، طالب العلم المحذر منه ينبغي أن يجتنب حتى لا يفتتن بفتنته. ولذلك الشيخ النجمي رحمه الله تعالى ماذا قال؟ قال هؤلاء أهل الشام يدافعون عن أهل البدع ومثلهم لا يؤخذ منه العلم، يعني يتوقف فيه، تنتظر إما أن يتوب إلى الحق وإما أن تتركه. لا تعلق دينك ولا تعلق الحق الذي تتبعه بأشخاص. ولذلك قول ابن مسعود أيضا هذه قاعدة مع نفس القاعدة هذه، من كان مستنا مقتديا مهتديا فليستن بمن قد مات ممن لم يفتن، وهم الصحابة رضوان الله عليهم. فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. وهذه قاعدة قالها ابن مسعود وقالها ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين. أين السلفيون عنها؟ بعضهم في بعد عنها، بعضهم معلق الاقتداء بفلان، إن اهتدى اهتدوا وإن ضل ضلوا، وهذا خطأ. وأنت آثم، أنت آثم، أنت بهذا آثم ومسؤول عند الله عز وجل. فإن الله عز وجل جعل للحق أهلا وأمارات وعلامات، وجعل للباطل أهلا وعلامات وأمارات، فأمرك باتباع سبيل الحق ونهاك عن اتباع سبيل الباطل، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهذا وصايا من الله عز وجل كما هو معلوم. القاعدة الثانية وهي معلومة ولكن لابد من تكرارها والتذكير بها، لأننا نجد كثيرا من الشباب السلفي لا يطبقها ولا يفهمها، أو يفهمها ويتغافل عنها، فنذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. القاعدة الثانية أن الطعن في أهل السنة طعن في السنة التي يحملونها، وأن من طعن في أهل السنة فهو مبتدع ضال. من طعن في أهل السنة قاصدا متعمدا فهو مبتدع ضال. وهذه القاعدة معلومة عندنا ومقررة، ولكن تطبيقها يقع فيه الخلل عند كثير من الشباب. فكم من شاب نجده يسمع من يطعن في بعض العلماء السلفيين من أمثال الشيخ أحمد النجمي أو الشيخ محمد أمان الجامي أو الشيخ زيد المدخلي أو الشيخ ربيع المدخلي، في بعض العلماء السلفيين يسمع الطعن ولا يحرك ساكنا، وقد يكون الطعن مبطنا غير ظاهر، واضح؟ فلا يحرك ساكنا، بل قد يردد هذه الطعونات مع أنه يعلم أن الطعن في علماء السنة طعن في السنة، وأن من طعن في أهل السنة متعمدا قاصدا فهو مبتدع. طيب، هل هذا لما قال أهل العلم أن الطعن في بعض أهل السنة أو في من حمل السنة ودافع عنها الطعن فيه طعن في السنة وابتداع، هل هذا تعصب؟ الجواب لا، لأننا مثلا الشيخ ربيع المدخلي لما نتكلم أو نطعن في من يطعن فيه، هل طعننا في الشيخ ربيع، هل يعني طعننا في من طعن في الشيخ ربيع المدخلي لأجل عيون الشيخ ربيع المدخلي، أو لأجل نسب الشيخ ربيع المدخلي، أو لأجل مصلحة مالية؟ وإلا الشيخ ربيع المدخلي كما هو معلوم رجل حمل السنة ودافع عنها ورد على أهل البدعة ووقف في حلوقهم شجن، جزاه الله خيرا، نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا. فمن الواجب علينا له أن ندافع عنه وأن نحبه وأن نذب عنه لذبه وحبه ودفاعه عن السنة. فموطن الطعن في من طعن في أمثال هؤلاء العلماء السلفيين هو هذا، لا التعصب لشخصه. وإلا فأنتم تعلمون أن الحلبي، نأخذ مثال الحلبي، كان الشباب يعظمونه السلفيون ويحترمونه، فلما وقع في الضلالات وفي البدع وفي أوحالهما السلفيون الصادقون تركوه ونابذوه وردوا عليه وبينوا ضلالاته. طيب، لما أحبوه موقف ولما أبغضوه موقف، ما السبب؟ الحب في الله والبغض في الله. وهذه قاعدة في الهجر، بعض الناس يقول الولاء والبراء لا دخل له في الهجر، وهذا جهل وضلال. فإن الهجر للمبتدع سببه الحب لله والبغض في الله، فأنت تبغضه لله عز وجل، كما أننا نحب السلفيين والمشايخ السلفيين لله لا لذواتهم، واضح؟ فينبغي أن يتنبه لهذا. من الطعونات مثلا في الشيخ ربيع وغيره من المشايخ السلفيين رميهم بالتشدد، أو رميهم بعدم التعقل، أو رميهم أنهم جراحون ودكتاتوريون، أو رميهم بأنهم مثلا أهل إقصاء، أو مثلا عندهم شدة، أو عندهم شدة، فمثل هذه الطعونات طعن في أهل السنة. فنحن وأنتم تعلمون أن بعض الناس في المدينة وفي غيرها يصف الشيخ ربيع بأنه متشدد وغير متعقل، ويصف بعض المشايخ بأنهم متعقلون. وهذه قاعدة حق أريد بها باطل، فإن العلماء قسموا من تكلم في الجرح والتعديل ثلاثة أقسام: متساهلون، متوسطون، متشددون. خلاص؟ طيب، ما هو الضابط في المتوسطين؟ هو أن يكون سبب الجرح والتعديل معتبر شرعا، وأن يكون بحق وبدليل وبإقامة البرهان على ذلك وبذكر العلة، وأن يكون التعديل والجرح مثلهما معتبر. أما التساهل فهو أن يوثق المجهولين أو المجروحين أو نحو ذلك، هذا تساهل وتمييع للحق. وأما التشدد هو أن يجرح بغير سبب جارح مثله، هو أن يجرح بغير سبب جارح مثله، هذا هو التشدد. جزاك الله خير. طيب، نجي نطبق على المشايخ السلفيين المعروفين، وعندنا أبرز واحد في هذا يتكلم فيه ويطعن فيه ومقصود بالطعن الشيخ ربيع، معروف الحلبي، المأربي، عرعور، المغراوي، الرحيلي، فلان، كلهم يدورون يبغوا يجوا على الشيخ ربيع ويطعنوا فيه ويبغوا يسقطونه، تبعا لجمعية إحياء التراث وغيرها. خلاص؟ طيب، نجي نشوف الشيخ ربيع، وهذا إجابة على سؤال ورد: هل يوصف الشيخ ربيع بالتشدد؟ فأقول نجي ننظر للشيخ ربيع. أولا، الشيخ ربيع لما يأتي يجرح أحد يجرحه بذكر السبب، فأنت يا مغراوي ويا مأربي ويا عرعور جرحك الشيخ ربيع بكلامك وصوتك وكتاباتك، وذكر قلت كذا وفعلت كذا وأمرك كذا إلى آخره. فهل جاء قال المأربي مجروح، ليش الشيخ ربيع قال رأيته يحك رأسه؟ لا، بيّن لك الحجة. المأربي يقول بأن الإخوان المسلمين ويعني الفرق الضالة تدخل في أهل السنة، وأن مصطلح السلفية أفيح واسع، ودخل في ديمقراطية، ودخل في أمور كثيرة من الضلالات كما هو معروف، ويصف علماء السنة بأنهم يعني قواطي وعلب، يعني طماطم وأشياء مثل هذا. هذا الحزبيون ما وصفوا أهل السنة بهذا، هذا المأربي يصف بهذا، يصف أهل السنة بهذا. فجاء الشيخ ربيع بالحجة والبرهان وبيّن. إذن كلامه عليه دليل. ثانيا، ما موقف علماء السنة من ردود الشيخ ربيع؟ أثنوا عليه وقالوا هو رجل مجاهد ولا يجرح أحد إلا مبينا للسبب ويتثبت في جرحه، ولا يجرح إلا بعد أن يظهر له الحق، ويناصح قبل الرد والجرح، وهو رجل علم في الجرح والتعديل كما وصفه الألباني. إذن هذا الثاني. الثالث، هل من جرحهم الشيخ ربيع تفرد بجرحهم أم وافقه عليه العلماء؟ ائتيني برجل جرحه الشيخ ربيع وما وافقه عليه أحد، ما تجد. إذن الشيخ ربيع لم يتفرد بالجرح، واضح؟ طيب، بل من خالف الشيخ من العلماء حينا من الزمن بعد فترة يرجع إلى قوله، وأظهر على ذلك أظهر شيء على ذلك الألباني، فإنه في بعض من طعن فيهم الشيخ ربيع قال يبدو أن علماء المدينة، يقصد الشيخ ربيع محمد بن هادي المدخلي والشيخ محمد أمان الجامي، ويدخل فيهم الشيخ النجمي والشيخ زيد، لأنهم هم الذين كانوا متصدرين في الردود على أهل الباطل، يبدو أن أهل المدينة معهم حق في من ردوا عليهم، مع أنه كان في البداية يرى أن كان هناك نوع من التشدد. وهذا الألباني يقال فيه ما مر معنا من قاعدة بالأمس، وهي أن علماء السنة إذا دافعوا عن أهل البدعة فمحمله أنهم لم يطلعوا على حالهم، فإن اطلعوا على حالهم بيّنوا. فوافق الشيخ الألباني الشيخ ربيع فيما بيّن. واضح؟ رابعا، هذا الآن كم أمر نحن بيّنناه؟ ثلاثة. رابعا، كم عدد الذين جرحهم الشيخ ربيع؟ 5، 10، 20؟ أنا ما أظن يتجاوزون 20، ما أظن. طيب انظروا لعلماء السلف، بالمئات بل بالآلاف جرحوا، فتأتي للشيخ ربيع الذي لم يتكلم إلا في أشخاص معدودين في مدة من الزمان. الآن نسأل الله عز وجل أن يطيل في عمره في طاعته، وأن يبارك فيه، وأن يرزقه الصحة والعافية، ويجعله شجا في حلوق أهل البدع. جاوز 80 حفظه الله تعالى، في 80 سنة ما جرح إلا ما يقارب 20 نفر. قل 100 نفر، قل 100 نفر، هل جرح ناس كثير؟ ما جرح ناس كثير. واضح؟ أيضا من أصاب فيهم الحق بجرحه، فإننا لا نعلم أن الشيخ حفظه الله تعالى بدع رجل أو رد عليه، ولا نعلم أنه يعني أن منهم من هو كان الشيخ في رد عليه مخطئا، ما نعلم هذا. ولو وقع فإنه معلوم من حال الشيخ أنه يعتذر ويرجع ولو وقع. فالشيخ ربيع حفظه الله تعالى معروف برجوعه إلى الحق. فالمقصود من هذا الانتباه لمثل هذا الانتباه. طيب لماذا يقولون الشيخ ربيع متشدد؟ حتى إذا بيّن حالهم وتكلم فيهم يقول أتباعه وطلابه هذا من التشدد، والله شيخنا فلان رجل طيب، لكن الشيخ ربيع سلفي لكنه تشدد. يا أخي اتق الله، الشيخ متوسط من المعتدلين المتوسطين. واضح؟ طيب، فإذا ينبغي الانتباه لمثل هذا الأمر. النقطة التي تليها أو القاعدة التي تليها، التفريق في رد العالم على الباطل من باب رد الباطل، وبين كونه يرد عليه حسدا أو رد أقران، حسدا أو رد أقران أو ظلما. بعض الناس، طيب قبل بعض الناس، الأصل أن العالم إذا رد وبين الحجة في رده المعتبرة فإننا نقبل قوله. يرد حسدا، يرد يعني ظلما، هذه نيات الله أعلم بها، خلاص. فإننا إذا كان العالم رد الباطل برد معتبر قبله العلماء فهو مقبول في الظاهر لنا. طيب متى يقال أن الرد هذا من باب الحسد أو من باب الأقران أو الظلم؟ أما الرد من باب الظلم فهو أن يرد بلا سبب ويتكلم عليه بلا سبب، فهذا لا شك أنه ظلم. طب أنت الآن تطعن فيه وتحذر منه، ليش؟ كذا مو عاجبني. مو عاجبك، الله ما جعل الشرع على عقلك، هذا ظلم. اتق الله في نفسك، فإن أعراض الناس إن لم تقم الحجة والبرهان على الطعن فيها فهي مسمومة ومسؤول أنت عنها، فما بالك بالعلماء وما بالك بطلاب العلم المعتبرين. واضح؟ مثل يأتينا شخص يحذر من الشيخ عبد الله البخاري، ليش تحذر منه؟ ما السبب؟ ما عنده سبب، هذا ظلم. الشيخ البخاري معروف، مشايخه السلفيون الذين تلقى عنهم العلم معروفون، ثناء العلماء عليه معروفون، ثناء العلماء عليه معروف، تصنيفاته، محاضراته، دروسه، دعوته إلى المنهج السلفي الحق واضح بين، ما نعلم عليه مخالفة للحق، فالطعن فيه ظلم. واضح؟ بعض الناس يحذر من هؤلاء السلفيين. طيب، وأما الرد عليه حسدا فيظهر بتكلف أسباب الجرح، ما في جرح وإنما يتكلف، فهذا هنا يعني يرد العلماء مثل هذا الجرح ويقولون اتق الله لعلك في نفسك شيء عليه. لاحظوا أنهم بيّنوا أنه وقع في الحسد أو الظلم بحجة. بعض الشباب تقول الشيخ ربيع الشيخ فلان حذر من الشيخ الفلاني، يقول حسدا من غير ما سمع إيش الكلام وما هي الحجة ولا سمع كلام الشيخ. هذا خطأ، خطأ. أولا إن كنت عاميا فالواجب عليك الرجوع للعلماء الكبار، وإن كنت طالب علم فالواجب عليك طلب الحجة لا الرد ابتداء. واضح؟ طيب، الثالث الأقران. الأقران أن يكونا متقاربين سنا وعلما، زائدا أن يكون العالم في رده، أن يكون العالم فتن هذه، أن يكون العالم، أن يكون العالم في رده غير موضح للسبب، مجرد أن يرد كذا. فهنا يقولون أقران، شوفوا، لتقاربهما سنا وعلما زائدا عدم الحجة في الرد. واضح؟ أما تأتيني الشيخ النجمي رحمة الله عليه في الثمانينات وتأتيني بالحلبي ومشهور وأهل الأردن تقول رد أقران، هذا كلام ما يعقل، كلام إنسان يرد الحق ولا يريده. أين القرنية بين هذا وهذا؟ كلام الأقران هو الذي يكون بين المتقاربين. واضح؟ طيب لو رد عالم كبير على طالب علم صغير بالباطل، ماذا يسمى؟ هل يسمى يعني رد أقران أو كذا؟ نقول يوصف بالظلم ونحوه، لكن ما يقال أقران. هذا انتبه، جاءني أو اتصل علي واحد ما رأيك في الخلاف الحاصل بين علماء الأردن وعلماء المملكة؟ فقلت له يا أخي اتق الله، أهل الأردن لا يوصفوا بأنهم علماء، إنما يوصفوا بأنهم طلاب علم. أما علماء المملكة من أمثال الشيخ ربيع والنجمي الشيخ زيد وغيرهم يوصفوا علماء لسنهم وعلمهم ورسوخهم في العلم. أما تأتي بطلاب علم وتصفهم بالعلماء وتقارن بينهما، هذا ظلم. ناهيك أن هؤلاء وقعوا في أمور تخالف المنهج السلفي، فحتى لو كانوا علماء كبار لا يعتبروا أمام هؤلاء العلماء علماء. واضح؟ فينبغي التنبه لهذا الأمر. القاعدة التي تليها: العلماء طبقات ومنازل ودرجات. ما معنى هذه القاعدة؟ من العلماء من هو متفرغ للفقه والحديث مع سلفيته، ومن العلماء من هو متفرغ للرد على أهل البدع والأهواء، ومن العلماء من هو مشتغل بمثلا النحو والمواريث وجوانب أخرى. طيب، فينبغي معرفة العلماء وطبقاتهم. ما الذي نستفيده من هذا؟ الذي نستفيده من هذا أنك لا تأتي وتعارض بين قول عالم متخصص في الجرح والتعديل والرد على أهل الباطل، ها؟ لا تأتي ترد قول هذا العالم بسكوت العلماء الآخرين. يا أخي الشيخ بن باز ما تكلم فيه، الشيخ الفوزان ما تكلم في فلان، الشيخ عبد العزيز الشيخ ما تكلم في فلان. يا أخي هؤلاء مشايخ سلفيون على العين والرأس، معروفون، ولكن هؤلاء ما تعرضوا لهذه الفتن، وسكوتهم لا يعني إقرار. وعندنا قاعدة معروفة: لا ينسب لساكت قول. وقاعدة أخرى: أن الفرض الكفائي إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. فالعلماء الذين ردوا على أهل الباطل كفوا العلماء الآخرين. وهذا ينبني على قاعدة أخرى يجب أن تعلم وأن يعني يتذكرها السلفيون، وهي أن بيان عالم واحد لجرح شخص يكفي، ما هو شرط اثنان أو ثلاثة والعلماء كلهم يجرحون، إذا كان بيانه بحق يكفي ولو سكت الباقون. واضح؟ أنت الآن تقول يا أخي الشيخ الفلاني ما تكلم والشيخ الفلاني ما تكلم، كأنك تقول أن جرح الشخص لابد فيه من تكلم جماعة من العلماء، وهذا باطل من القول، هذا باطل من القول ومنهج خلفي ما هو سلفي. واضح؟ فيكفي في رد الباطل من عالم واحد. هذه صورة، أن يرد عالم متخصص ويسكت الآخرون. الصورة الثانية أن يجرح شخص متخصص مطلع ويزكي شخص غير متخصص في الجرح أو ما اطلع على الجرح، فهنا لا تعارض هذا بهذا، لا تعارض هذا بهذا إذا كان تعديل هذا العالم دون اطلاع على جرح العالم الآخر، فهنا ما يتعارضان، لأن من زكى اطلع على أمور تعدل، ومن جرح اطلع على أمور تجرح. فلا تجي تقول والله أنا مع الشيخ الفلاني الذي زكى فلان، وماني مع الشيخ الفلاني مثل الشيخ ربيع، لأنه هذا زكاه وهذا لم يزكيه وهذا جرحه، فأنا مع الشيخ الثاني. لا، يجب أن تعلم طبقات العلماء، فهذا متخصص وهذا معروف عند العامة اللي ما هم طلاب علم. فلو جاء طبيب متخصص في جراحة القلب وتكلم على علاج معين، وجاء طبيب آخر عام فتكلم على علاج القلب بعلاج آخر، العامة اللي ما عندهم علم ولا سلفية كقواعد، إيش يقولون؟ كلام الطبيب المتخصص مقدم، دعنا من العامة، بل هذا قول العلماء، قاعدة عندهم أن المتخصص قوله مرجوع إليه ويتحاكم إليه، خاصة عند الاختلاف، خاصة عند الاختلاف. واضح؟ الحالة الثالثة أن يجرح العالم ويعد العالم آخر ويقول جرح العالم الآخر غير معتبر، يقول نعم أعلم أن فلان جرحه لكن فلان سني، هنا يسمى تعارض الجرح والتعديل. طيب، والصورة الثانية داخلة فيه لكن هذه أخص، خلاص، هنا يسمى تعارض الجرح والتعديل. طيب، ما المنهج السلفي في هذا؟ المنهج السلفي في هذا أننا إذا ننظر إذا كان الجرح مفسرا جارحا مثله، فإننا نأخذه وجوبا ونرجع إليه وجوبا ونحكمه وجوبا. طيب، العالم اللي عدله أخطأ لا يقدح فيه، لكن اجتهد فأخطأ، طبعا العالم عدله لا عن هوى، هنا الكلام واضح. فمثلا لو جانا على سبيل المثال الشيخ عبد المحسن العباد، زكى رجل وجرحه مثلا الشيخ النجمي أو الشيخ ربيع، والشيخ العباد يقول هو سني ولو جرحه فلان، ننظر بين القولين، أين الدليل الحق؟ أين القول الحق ونتبعه؟ طب هل يجرح بالشيخ العباد؟ لا، الشيخ العباد عالم سلفي معتبر. طيب، كيف الحلبي لما زكى المأربي والشيخ ربيع جرحه طعنتم في الحلبي؟ فرق، الشيخ العباد يوم زكى الحلبي، يوم زكى مثلا المغراوي والحلبي زكاه، الشيخ العباد يوم زكاه على أنه تبين له باجتهاده أنه على حق لا هوى، فلم يظهر له الباطل الذي عند المغراوي. الحلبي يعلم تكفير المغراوي ويعلم بواطل المغراوي ويشارك المغراوي ويقول أنا أعلم الناس بهم، إذن قامت عليه الحجة والحق وضح له، لكنه مصر على الباطل. ولذلك هذا منبني على قاعدة أخرى، وهي أن من، وهي التفريق بين من وقع في الباطل خطأ وبين من وقع في الباطل متعمدا. فالذي وقع في الباطل خطأ لا يجرح، يبين له ويصبر عليه، والذي وقع في الباطل متعمدا مصرا بعد البيان يجرح ولا كرامة. واضح؟ فهنا نقدم الجرح. هذا ينبني على قاعدة، وهي ينبغي التنبه لها مع ما سبق. لا يجوز ولا يصح على منهج السلف أن لا يصح ولا يجوز على منهج السلف الاستدلال أو جعل الخلاف بين العلماء في تجريح شخص وتوثيقه عذرا لاتباع الباطل لمن تبين له الحق. أعيد، لا يصح أن يجعل خلاف العلماء في جرح شخص وتوثيقه عذرا في اتباع الباطل لمن تبين له الحق. وتطبيق هذه القاعدة أننا نجد بعض السلفيين من الشباب يتبعون المأربي، ويعني يتبعون من يوثقه، تجي تقول له يا أخي اتق الله، المأربي بدعه العلماء، يقول لك بس الشيخ الفلاني قال سني سلفي، يا أخي المأربي يقول كذا وكذا وكذا، هذا باطل ولا هم ما هو باطل؟ يقول لك باطل. المأربي أقيمت عليه الحجة ورد على العلماء ولا ما رد؟ يقول لك رد. يقول إذن يجب عليك أن تتركه. يقول لك لا، أنا أتبع العالم الفلاني الذي زكاه، هذا عذري. لا، ما دمت علمت الحق من الباطل فلا يجوز لك جعل خلاف العلماء فيه حجة لك وعذرا في اتباع الباطل، فأنت آثم إن اتبعت الباطل مع العلم. واضح؟ واضح الآن هذه القاعدة، وهي مهمة، وكثير ما يستدل بها الشباب السلفيون. يجيهم واحد يتصدر، يجي واحد يتصدر يقول، فيأتون إليه يسألونهم، يقولون فلان بدعه فلان وزكاه فلان، يقول خلاص ما دام انت اتبعت فلان هذا عذرك. شوف كيف قاعد لهم، مع انه المنهج السلفي لا، هل ظهر لك الحق؟ هل علمت الحق مع من؟ هل طلبت الحق؟ هل رجعت العلماء المختصين؟ هل جرح من جرح مفسرا؟ ما هو بالاجمال. ولذلك من قواعد اهل الباطل كما ذكرها قال التلبيس بالعبارات المجملة، هذه من قواعد أهل الباطل وينبغي التنبه لها، بالإجمال والإطلاق يمرر عليك الباطل. واضح؟ فهذه قاعدة يجب على الشباب السلفي أن يتنبهوا لها وأن يكونوا متيقظين حتى لا يخالفوا المنهج السلفي الذي يسيرون عليه. آخر قضية هي الاهتمام بالعلم و التعلم والرجوع للعلماء، ولا يتصدر طالب العلم المبتدئ أو الذي لم يتأهل للجرح والتعديل، لا يتصدر في مسائل الجرح والتعديل، ولا يبدع ولا يضلل، هذا أمر للعلماء ولمن تأهل من طلاب العلم، للعلماء ولمن تأهل من طلاب العلم. طيب أنا ما موقفي؟ أسكت؟ ما أجرح المأربي؟ ما أجرح فلان؟ نقول فرق، إن جرح العلماء أحدا فاجرحه ناقلا لكلامهم. هذا المأربي طعن فيه الشيخ زيد المدخلي والشيخ النجمي والشيخ ربيع والشيخ عبدالله البخاري والشيخ محمد بن هادي، أنقل. لكن لا تأخذ الجادل وأنت طالب علم، بين له كلام العلماء، إن لم يقبل كلام العلماء فلن يقبل كلامك. والخطورة هنا أنك طالب علم قد ما تكون عندك الحجج، وخصمك يأتيك بحجج فيلبس عليك. فين العدل؟ فين الإنصاف؟ فين التقوى؟ فين الخوف من الله؟ يزلزلك، يزلزلك ويزلزل الثوابت اللي عندك يعني فتحار. واضح؟ لا، لا تخوض في الجدال. وهذا موطن تحذير العلماء للشباب السلفيين من الكلام في الجرح والتعديل، لا أنهم يحذرون الشباب من نقل كلام العلماء في المجرحين. بعضهم ينكر على الشباب السلفيين نقلهم لكلام الشيخ ربيع أو الشيخ النجمي أو فلان أو فلان في المأربي وفي الحلبي وفلان وفلان وفلان، يقول يا أخي علماء السلفيون حذروا من هذا. لا، ما حذروا من نقل الحق، وما حذروا من نقل، وما حذروا من التحذير من الباطل، ولكن حذروك يا طالب العلم المبتدئ ومن لم تتأهل أن تخوض في الجرح والتعديل قبل تأهلك، وأن تتقدم بين يدي العلماء. واضح؟ والفرق بين الاثنين أمر مهم. وبهذا القدر أكتفي في هذه الكلمة، وندخل في الأسئلة بإذن الله عز وجل التي جاءت في الأوقات السابقة. هذا الشيخ جمال يقول الرشاوي اشتغلت. طيب، بسم الله. يقول: إذا توفيت امرأة وغسلت وكفنت، فهل يجوز لغير محارمها الدخول عليها ورؤيتها؟ وهل يجوز استعمال الشامبو عند غسل الميت؟ ما أدري قصده بغير محارمها، يعني رجال ذكور؟ نعم، لا يجوز. فإن كانوا غير محارم لها وغير زوجها وأبنائها فإنه لا يجوز أن يدخل عليها رجل أجنبي، فحرمتها ميتة كحرمتها حية. وإن كان المقصود من صديقاتها وجيرانها ونحوهم ممن تعز عليهم من النساء فلا مانع، فلا مانع. حكم استعمال الصابون والشامبو لا بأس به إن عدم الكافور والسدر ونحوها، فتلك أفضل، فتلك أفضل. طيب، من المقصود بولي الميت؟ من المقصود بولي الميت؟ ولي الميت هو قريبه، ابنه، أخاه، ابنه، أباه، أخاه، عمه، بنو عمه، ونحو ذلك، ونحو ذلك. أيضا ذكر العلماء أن وصي الميت الذي أوصى الميت في وصيته أو أهله أن يغسلني فلان من الناس هو الأولى بغسله، ولو مع وجود أبنائه وإخوانه. أنس رضي الله عنه أوصى أن يغسله من؟ ابن سيرين، فغسله. واضح؟ فهؤلاء هم أولياء الميت. طيب، يقول: رأينا بعض الرجال يلبسون قلادة من فضة على رقابهم بعذر أنها فضة، فهل يجوز لهم ذلك؟ البعض يلبس إسورة من فضة ويقولون إن الرجال يلبسون ساعات من فضة، فهل يجوز ذلك؟ مر معنا بالأمس أن الفضة، أو بالأمس القريب، أن الفضة حلال للذكور في غير، قالوا الأكل مثلا. بعض العلماء يرى الإطلاق حلال للذكور. طيب، ما حكم لباس حلق أو إسورة؟ هذا حرام، لا لأنه فضة، ولكن لأنه تشبه بالنساء، فلا يجوز لبسها. خلاص، يعني عرفنا موضع التحريم. موضع التحريم، جزاك الله خير، موضع التحريم هو كونه يتشبه بالنساء، ف الفائدة. هناك ما هو معروف بالأسور النحاسية، وهي التي يقال تشفي من الأمراض أو تعين على النحافة أو تمنع الشهية، وهي تباع في الصيدليات. فهذه الأسور النحاسية للأسف تباع في الصيدليات، وأبين هذا. هذه الأسور النحاسية أفتى الشيخ ابن باز في فتاواه بأنها محرمة لأنها ذريعة للشرك، فإن اعتقد أنها تنفع وتضر بنفسها فهو شرك، واضح؟ فينبغي التنبه. وأقول للأسف تباع في الصيدليات، الصيدليات ينكرون على أهل الطب الشعبي ويصفونه بالإيش؟ بالدجل والخرافة. طب هذا خرافة ودجل، كيف تبيعونها؟ واضح؟ على العموم كلام الشيخ بن باز في فتواه مطول في رد هذه الأسورة والرد على شبه من سوغها، فمن أراد فليرجع إلى فتوى الشيخ. يقول: لمن تخرج زكاة المال؟ لأصناف الثمانية اللي مرت معنا، الفقراء والمساكين إلى آخره. يقول: هل من الممكن أن تخرج أشياء عينية توزع على الفقراء؟ العلماء كما مر معنا الأصل أن يخرج من المال المزكى كما ورد شرعا، فما كان من القيمة قيمة، وما كان من مثلا من بهيمة الأنعام من بهيمة الأنعام. فإن كان هناك يعني سبب ضروري ونحوه فيمكن أن لا تخرج الشيء العيني، وإنما تخرج القيمة. يقول: هل لي أن آخذ من مال الزكاة المؤتمن عليه لأني في حاجة له؟ إن كنت فقيرا أو مسكينا فلك أن تأخذ منه، بشرط أن لا يكون صاحب المال قد قال لك هذا المال اعطه للفقراء اليتامى فقط، فهنا ينبغي أن تتقيد بوصفه. أما إذا أطلق وكنت فقيرا ومسكينا فلك أن تأخذ منه بقدر حاجتك ولا تزد. فإن كان عندك ما يكفيك وقدر حاجتك فلا يجوز لك الأخذ منه. فإن كان عليك دين ولا تستطيع سداده وجاءتك زكاة لتفرقها فلا بأس أن تسد دينك من هذه الزكاة. يقول: إذا وجد ركاز من دولة كافرة استعمرت دولة مسلمة، هل يعني يعتبر ركازا؟ يعني كأنه يقول إذا وجد مال مدفون من دولة كافرة استعمرت دولة مسلمة فهل يعتبر هذا ركاز؟ لا، هذا يعتبر في من أموال الكفار التي أخذت بلا قتال ومصارفها في مصالح المسلمين. الركاز شرطه أن يكون من دفن الجاهلية قبل الإسلام، هذا شرطه، واضح؟ يقول: ما هو نصاب البترول وكيف تحسب زكاته؟ ما لك للبترول، هذا للدولة، لكن على العموم البترول هو من المعادن يعتبر أو من الخارج من الأرض، فإذا بلغت قيمته نصاب فأكثر وحال عليه الحول طيب فإنه تخرج زكاته. طيب، ما هو الدليل على وجوب الزكاة في عروض التجارة؟ الدليل ابن عمر رضي الله عنهما قال إنه في عروض التجارة زكاة ولا يعلم له مخالف من الصحابة، هذا واحد. اثنين، نقل ابن المنذر الإجماع على أن في العروض تجارة. ثلاثة، نقل أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه الأموال قول عامة العلماء بزكاة العروض، واضح؟ فهذه حجة كافية إن شاء الله. يقول: أقيم بالسعودية وأولادي بالمغرب، فكيف أخرج عليهم لهم زكاة الفطر؟ إن استطعت أن تأمر أحد في المغرب أن يخرجها عنك من مالك فلا بأس، وإن أخرجتها في السعودية فلا بأس. ما هو القول الصحيح في لبس الذهب المحلق للنساء؟ الصحيح الذي أفتى به أهل العلم أن الذهب المحلق يجوز للنساء بشرط أن يخرج زكاته المطلقة، وهذا اختيار الشيخ بن باز وابن عثيمين والفوزان وجماعة من أهل العلم، والأدلة العامة تدل عليه. يقول: إذا اشتريت 35 من الغنم وبعد سنة أصبحت 50، فمتى تخرج زكاتها؟ تخرج زكاتها من يوم أن بلغت 40 شاة تحسب سنة. يعني مثلا أنت في محرم اشتريت 35 خلاص، وفي شهر ربيع الأول أو جمادي أو رجب صارت 40 فما فوق، تبدأ من شهر رجب إلى رجب القادم حساب سنة، حساب سنة. أيضا هنا يقول نفس السؤال، يقول ما الفرق بين الركاز وبين الخارج من الأرض من ذهب ومعدن ونحوه؟ جميعهم يصدق عليه أنه خارج من الأرض، وإن كان الركاز ليس شرطا أن يكون في الأرض مدفون، قد يكون بيت معمر مدفون في الوسط، فالركاز مدفون لكن يشارك أنه في بعض صوره من يعني في الأرض مدفون أو في خفائه ودفنه. الفرق واضح، أن الركاز دفن الجاهلية والبقية كما مر معنا، الفرق بينهما أو بينها واضح. يقول ما هي قيمة الجزية التي تؤخذ من الكفار؟ الجزية التي تؤخذ من الكفار يحددها ولي الأمر، فهذا الذمي عنده تجارات وعنده أموال، ليس كالذمي الذي عنده مال قليل، فيقدرها ولي الأمر، فيقدرها ولي الأمر. يقول ما حكم الذي يستمني في نهار رمضان وما الذي عليه؟ الفتوى، وهو الذي يظهر من الأدلة أن من استمنى في نهار رمضان أفطر، وعليه قضاء يوم آخر بعد رمضان يقضي هذا اليوم، لكن لا كفارة عليه، وتجب عليه التوبة، تجب عليه التوبة. يقول هل يعني هل الصيام بالحساب الفلكي يعني صحيح؟ العلماء على قولين، القول الصحيح والصواب أن الاعتبار بالرؤية، والقول الآخر يمكن حساب الفلكي أو يمكن اعتبار الحساب الفلكي في دخول الشهر وخروجه. هنا يقول نحن في بلدنا هذا الاعتبار الفلكي، فنقول كما قال صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون، فأنت معهم خليك مع المسلمين، واضح؟ فإن كنت في قرية أو لوحدك فعلق بالرؤية، فعلق بالرؤية. يقول هذه امرأة حامل أفطرت ثم بعد الولادة أرضعت ولم تستطع أن تقضي، فهل عليها كفارة؟ مر معنا بالأمس أنه لا قضاء عليها وإنما عليها الكفارة، لا قضاء عليها وإنما عليها الكفارة. كما أفتى بذلك الصحابة رضوان الله عليهم. طيب، كم قلنا مقدار الكفارة في الحامل؟ صاع، صاع من بر أو نحوه من قوت البلد. يقول هل المعجون يفطر الصائم؟ استعمال المعجون يفطر الصائم؟ الجواب إن دخل شيء من المعجون حلقك، طيب، فإن العلماء يرون أنه يفطر. طيب دون تعمد مني، نقول أنت لما تستعمل المعجون تعمدت، كان الأفضل لك تركه، كان الأفضل لك تركه، استعمل السواك ولا يضرك، استعمل السواك ولا يضرك. ولذلك بعض العلماء رأى أن المعجون استعماله إذا دخل الحلق يفطر مطلقا دون التفريق بين المتعمد والمخطئ، واضح؟ لهذه العلة أنه استعمل المعجون وهو قاصد. اختلفت الأوراق، أنا كنت مرتبها. طيب، هل أيام التشريق لمن يصوم كفارة عتق، كفارة ظهار أو كفارة جماع، هل أيام التشريق لا تصام؟ لا، هو الفطر والأضحى الذي يفطران والباقي يصام، واضح؟ لو كان عليه كفارة يصوم حتى لو وافق أيام تشريق، فيفطر يوم الأضحى ثم يتم صومه. يقول ما حكم صيام شهر شعبان كاملا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم أكثر شعبان، ولم تره يصوم شهرا كاملا إلا شعبان، فورد أنه كان يصوم أكثره، وورد أنه كان يصله برمضان، فكان يصومه كله مع رمضان، فلا بأس بذلك لورود السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بشرط أن لا ينوي باليوم 30 أو 29 الاحتياط لرمضان، بل يصومه لشعبان. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن شهر شعبان شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، فأحب أن يرفع فيه عملي وأنا صائم، واضح؟ فلا مانع من ذلك. يقول: من أخر رمضان قضاء رمضان إلى رمضان الآخر فهل بلا عذر، فهل عليه كفارة؟ عليه التوبة والقضاء، أما إطعام فالصحيح من قول أهل العلم ليس عليه. هذا يقول يعني في المتن لما ذكر المصنف بالغ في الاستنشاق والمضمضة أنه لا يفطر ولو دخل حلقه، قال: أنا شرح أو أورد دليل الوضوء، والمصنف يتكلم على المضمضة والاستنشاق، هو المصنف يتكلم على المضمضة والاستنشاق في الوضوء للصائم، فالدليل يصح فيه، فالدليل يصح فيه، وليس مراد المصنف أنه يتمضمض ويستنشق بلا وضوء، بلا وضوء. يقول: ما حكم تارك الصلاة، هل هو كافر؟ لأهل العلم في تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا قولان، منهم من يرى كفره ومنهم من يرى عدم كفره، إذا كان مقرا بوجوبها وتاركها كسلا وتهاونا ويصلي أحيانا ويترك أحيانا، وهذان قولان لأهل السنة. فمن رمى أهل السنة بالإرجاء لقولهم بعدم تكفير تارك الصلاة تهاونا وتكاسلا فهو حدادي على مذهب الخوارج، وإلا هما قولان لأهل السنة، قولان لأهل السنة. والحدادية الذين نبهناكم عليهم بالأمس يدندنون حول مسألة تارك الصلاة، تارك الصلاة، تارك جنس العمل، يعني هل جنس العمل معناها، يعني الشيخ ربيع أخبرني أحد الإخوة أنه سأل هؤلاء الذين سميت لكم بالأمس، قال لهم الشيخ ربيع: يلا فسر لي جنس العمل، والأخ كان حاضر ما استطاع أن يفسره، لأنه إما أن يقول جنس العمل أي ترك العمل بالكلية وهذا مذهب الخوارج، وإما أن يقول بعضه دون بعض وهذا حجة عليه. فالشيخ ربيع يقول: جنس العمل وشرط صحة وشرط كمال ونحوها من الاصطلاحات لم ترد عن السلف، فينبغي التقيد بمذهب السلف. وهذا التقعيد جنس العمل شرط صحة شرط كمال هو مثال للتقعيدات التي لم تأتي عن السلف وتخالف منهج السلف، واضح؟ تنبهوا لهذا. طيب، يقول: ما قولكم عن الذين يستدلون بالأحاديث التي تتحدث عن فضائل الشام لاستقامة منهج شيخهم الحلبي؟ أقول: هذا من التلاعب بمعاني الأحاديث وتأويلها على غير معناها. الأحاديث صحت وثبتت في فضائل أهل الشام، ولكن فضائل أهل الشام هذه تثبت لمن ثبت على السنة ولمن استقام على المنهج السلفي، أما من خالفه فلا. وإلا في الشام في السكير والخمير، في المبتدع وفي الضال، هل يثبت لهم هذا؟ إن قلت لا لمخالفتهم للحق فالحلبي خالف الحق، وكتب أبو الدرداء لسلمان أن هلم إلى الأرض المقدسة، فكتب إليه سلمان رضي الله عنه أجمعين: إن الأرض لا تقدس أحدا، ولكن الشخص تقدسه أعماله، يعني تطهره وتزكيه أعماله مو الأرض. فالذي في الحرم إيش يفيده؟ هو سكير خمير أو مبتدع ضال، يفيده هو في حرم الله، هذا حجة عليه مو له. فلا يصح لمنتدى كل غير السلفيين من المميعين والمأربيين وحتى الحدادية والضالين، لا يصح لهم أن يستدلوا بأحاديث فضائل الشام كما استدل به رأسهم الحلبي على تزكيتهم، هذا باطل من القول. فالنبي صلى الله عليه وسلم هل يزكي أهل البدع والضلالات؟ هو حذر منهم، ما هو أفضل تحقيق لمتن أقصر المختصرات الذي بأيدينا؟ أنا لا أعرف حسب علمي متن آخر إلا هذا الذي بين أيديكم. يقول: هل يجوز السكوت بعد قول السلام عليك أيها النبي في التشهد؟ يعني كأن المعنى أن يرد النبي السلام. لا نعلم هذا. الأدلة تدل على الاستمرار في السلام. يقول هذا: يعني كيف نتعامل مع العوام الذين إذا رأوا أننا طبقنا السنن كأننا يعني دخلنا في الغلو أو وقعنا في الغلو؟ كيف نتعامل مع العوام؟ أولا تعلم العوام وتبصرون بأن هذه سنن ومر كذا ومر كذا وتطبقون السنن وتصبرون وتصبرون، لابد من الصبر. فإن خفتم من الفتنة أو أمر ما أو الضرر عليكم فلا مانع أن تصلوا على صفة من الصفات التي جاءت على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أنت في صلاة الليل في صلاة الضحى في بيتك تطبق السنن الأخرى. لكن لا يعني أنك يعني رأيت إنكار العوام أنك خلاص تترك هذه السنن كلها، بل طبق وعلم واصبر. فإن خفت من الفتنة فطبق في خاصة نفسك مع حرصك على نشر السنة. السؤال الثاني يقول: عندنا شباب يدعي السلفية ولا زال متمسكا بالمأربي ويعني والحلبي ونحوهم، فكيف الموقف منهم؟ الموقف منهم أن تنصحوهم وأن تبينوا لهم فتاوى العلماء، لا تأخذون أنتم في الجدال، بينوا المشايخ قالوا كذا وكذا وكذا، فإن قبلوا الحق الحمد لله، وإن لم يقبلوه فعليكم بدعوتكم وأعرضوا عنهم اتركوهم. فإن رأيتموهم يدعو الناس وطلاب العلم لهؤلاء فحذروا منهم، حذروا بين قولوا هؤلاء يدعون لأناس حذر منهم العلماء، لا مانع من ذلك. طيب يقول هناك شبهة تقول بأنه يعني هذه الشبهة يطعم بها على علماء المملكة بأنهم أيام الحرب مع الأفغان قالوا بالجهاد، وأيام الحرب بالعراق حرموا الجهاد، قالوا والغرض من ذلك أن الحرب في العراق لأجل أمريكا السعودية خائفة، أما في الأفغان فالسعودية يعني قالت العلماء قالوا بجواز الجهاد. هذا أولا سوء أدب مع العلماء وتهمة للعلماء، والعلماء ورثة الأنبياء، والذي أفتى بهذا العلماء الكبار، العلماء الكبار، فهذا سوء أدب وتهمة لهم. هذا أولا. ثانيا الجهاد في أفغانستان لما كان ظاهره جهاد لإعلاء كلمة الله ورفع راية الله كان العلماء يؤيدون ذلك، ولذلك في الأخير لما تبين حال أسامة بن لادن وضلالاته قبل انتهاء الحرب في أفغانستان وبعد سقوط المجاهدين السلفيين في كنر بدأ العلماء يحذرون من مخيمات أسامة بن لادن، فمن أراد أن يذهب إلى أفغانستان يذهب إلى راية صحيحة، أما العراق فلا توجد راية صحيحة. الروافد يقاتلون، الشيعة يقاتلون، البعثيون يقاتلون، من يقاتل لأجل الأرض يقاتلون، أنت مع من تقاتل؟ مع من تقاتل؟ بل والأدهى من ذلك أن أهل السنة إذا ذهبوا إلى العراق وأعطوا ظهورهم وتقدموا الروافض يطلقون عليهم الرصاص ويقتلونهم، بل أشد من ذلك فإن جماعات التكفير والخوارج في العراق إذا جاءهم سني من السعودية يكتفونه ويضعونه في برميل أو صهريج ويضعونه في سيارة ثم يدفعونه في تفجير في أمريكا، فإذا حلل وجد أنه شاب من السعودية خرج ليورط السعودية، فما في قتال لأجل الله، بل فيه ضرر عليك، أنت تهلك نفسك، ما تروح العراق للجاهد، أنت تروح العراق لتقتل، أنت تروح العراق لتضرب السنة، أنت تروح العراق لتقع فريسة بين يدي التكفير والرافضة، فهل تقول بعد ذلك أن علماء السنة لأجل أمريكا ولأجل فلان وعلان لا يفتون؟ يا أخي اتق الله في نفسك من هذه الشبهة. فلا شك أن قائل هذه الشبهة إنسان إما بغبغاء مقلد لا يعرف ما يقول ولا يفهم فيعلم، وإما صاحب بدعة ضال مبتدع فيحذر منه. يقول: من كان ينطق في بعض كلمات القرآن أحرف القرآن خطأ للداغة فيه، مثلا أو رحمن الرحيم الراء ينطقها واو، كيف نفعل معه؟ عندنا قاعدة: كل من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لمن خلفه، فمدام أنه معذور يترك ويصلى خلفه، يعني أقصد يترك يصلي لا يهجر أو لا يصلى خلفه، يصلى خلفه، لكن الأفضل أن يصلي السليم، الأفضل أن يصلي. يقول: إذا كان والداه ميتين وعنده إخوة، فهل لابد أن يستأذن إخوته؟ لا يلزم أن يستأذن إخوته في طلب العلم، إلا إن كان هو القائم عليهم ويتضررون بخروجه، فهنا يجب عليه أن لا يضيع من يمون ويقوت كما جاء بذلك الحديث. يقول امرأة من هذا السؤال من المغرب: امرأة قتلت قطة عمدا وأخرى قتلت عصفورا خطأ، ماذا عليها؟ عليها في من قتلتها عمدا أن تتوب وتستغفر الله، فليس عليها كفارة الصيد لأنها ما هي في الحرم، ومن قتلتها خطأ فما عليها شيء، ومن قتل عصفورا خطأ فقد جاء في الحديث أنه يجيء يوم القيامة يقول: يا رب سل هذا فيما قتلني، فإذا كان قتله لمجرد اللعب واللهو فلا يجوز قتله. يقول: ما رأيك في موقع الأمر الأول؟ موقع الأمر الأول لعبد الرحمن الحجي أظنه، والحجي هذا ممن يقول برمي علماء السنة بالإرجاء والتضليل، فهو على طريقة الحدادية. هنا بالأمس واحد ذكر سؤال أو ذكر فائدة، يقول: قال بعض السلف ثلاثة لا يؤتمنون: قصاص وصوفي ومبتدع يرد على المبتدعة، ولعله أورد هذا لهذه الجملة: مبتدع يرد على المبتدعة، يعني ولو كان المبتدع يرد على مبتدعة فلا يعني هذا أنه سني، بل عند السلفيين وعند السلف الصالح قاعدة أن السني يحرم أن يرد على المبتدعة، طيب ولو كان رده حق، ولكن دليله في الرد على طريقة أهل البدع يحرم عليه. واضح؟ هذا مر معنا من يرمي الشيخ ربيع بالتشدد وقد جاوبنا عليه. يقول: ما حكم تربية أبناء الزنا الذين تركوا وأهملوا؟ طبعا أبناء الزنا ما لهم ذنب، ولكن الأصل أن ولي الأمر يقوم إذا ما كان لهم أحد يرعاهم يقوم بتربيتهم ورعايتهم في مكان يخصص لهم، فإن أخذه أحد المسلمين يعتني به ويربيه فلا مانع من ذلك، وإن احتسب الأجر نرجو له الأجر، إن احتسب العمل والأجر نرجو له الأجر من الله، لكن يراعي أمران: إن كان ذكرا فإن كبر لا يحل أن يكشف على زوجته ولا على بناته لأنهم أجانب، إلا إن أرضعت زوجته أو أحد محارمه هذا الولد وجاز له أن يكشف عليهم، أما لو لم يرضعه أحد وكبر فينبغي أن يفصله عن النساء لأنه أجنبي عنهم، وكذا لو كانت بنتا ولم يرضعها أحد فينبغي أن لا يطلع عليها هذا الرجل، لما تبلغ تحجب عنه لأنها أجنبية عنه، فليس كونه يربيهم أنهم أصبحوا محرم، أصبح هو محرما لهم أو أبناؤه. واضح؟ أبناؤه. ما حكم خروج الدم قبل الولادة؟ إن كان بمدة طويلة ولم تظهر علامات الولادة فهو دم فساد، تصلي وتصوم إن أرادت ولا تعتبر به، وإن كان قبل الولادة بزمن يسير كيوم ونحوه فله حكم الولادة، فله حكم الولادة. يقول من هذا مر معنا لكن ننبه عليه, ما نصيحتكم إلى الإخوة الذين لا علم لهم بعلم الجرح والتعديل ثم يرمون أناسا من العوام بالحزبية أو البدعية؟ طبعا هذا مر معنا أن التبديع والكلام في هذه المسائل لمن؟ للعلماء ولطلاب العلم الذين رسخت أقدامهم في العلم, للعلماء الذين هم يعني متأهلون وطلاب العلم الذين هم أيضا متأهلون وشهد لهم العلماء بذلك, أما غيرهم فلا. وينبغي الترفق مع العوام, الترفق مع العوام وتعليمهم, فإن العوام فيهم خير وما عندهم تعصب. وقد يأتيك العامي يمدح واحد من المبتدعة, فمثلا يجيك واحد من العامي يقول لك والله فلان كلامه مرة حلو, انت ضال, انت لا لا هذا ما يصلح. إنما قل له يا أخي انتبه, هذا الرجل العلماء حذروا منه وقالوا كذا وكذا وكذا وكذا, وأنت الله يحاسبك تأخذ دينك ممن تثق به, أنت إذا أردت أن تعمر أو تشتري أرضا تستشير ولا تقبل بقول أي أحد, فكيف تأخذ دينك من أي, وهكذا من الكلام الذي تقنعه به بالحق, فإنه إن شاء الله يقبل الحق ولا تعامله بشدة ولا تنهره بشدة. يقول هذا للقتال في أفغانستان أو في يعني في العراق, مر معنا الكلام في ذلك. يقول هل نجاهد الشيعة الروافض الذين يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول نعم نجاهدهم, ولكن بشرط وراء ولي الأمر القائم, ما تجي أنت تقتلهم أو تقاتلهم من تلقاء نفسك, واضح؟ إذا الروافض رفعوا القتال على أهل السنة وسبوا الصحابة ولعنوهم وأراد ولي الأمر أن يقاتلهم فلك ذلك, تقاتل مع ولي الأمر, أما أنت بنفسك بطل تروح تقاتلهم هذا حرام ما يجوز. طيب أنا وجدت رجل يسب الرسول صلى الله عليه وسلم ويسب الصحابة أقتله؟ لا, تأخذه إلى ولاة الأمر وإلى نوابهم من القضاء وتشهد عليه وهم يقيمون الحدود, ليس لأحد الناس أن يقيم الحدود. هذا يعني سؤال يقول بالنسبة لعدد المقاتلين في القتال متى يمكن أن يفر المقاتل؟ ذكر العلماء أن الفرار من القتل, أن الفرار من أرض الحرب حرام إذا كان عدد الكفار ضعفي المسلمين فأقل, فإن كانوا أكثر من ذلك جاز التولي والهروب, أما الضعفين فأقل فلا يجوز لك الهروب, الأكثر من ذلك جاز لك الفرار. سؤال يعني يقول يعني يطلب هذا أن أذكر بعض آداب طالب العلم في سؤال العالم. طبعا هناك مثل ما سمعتم بالأمس من أخينا الشيخ عادل منصور كتبا مؤلفة في طلب العلم يرجع إليها, ومن أفضلها جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر, وجامع أخلاق الراوي وأداب السامع للخطيب البغدادي, وغيرها من كتب أهل العلم, فهي مفيدة في هذا الباب. من آداب طالب العلم في السؤال أن إذا حضر الدرس ينتظر حتى ينتهي الشيخ من السؤال ولا يهجم بالسؤال, قد يكون السؤال جوابه سيأتي من كلام الشيخ, واضح؟ قال العلماء لما يكون عنده سؤال ويفكر فيه ويتشاغل بالسؤال يذهب عنه بعض ما يقوله الشيخ فلا ينتبه, فينبغي أن يقيد السؤال في ورقة ونحوها, فإن جاءه الجواب فالحمد لله, وإن لا زال الإشكال سأل الشيخ. ثانيا ينبغي إذا أراد أن يسأل أن يرفع يديه, أن يرفع يده ويستأذن ولا يهجم بالسؤال على الشيخ, يا شيخ طيب كيف لو كان كذا, لا هذا ما يصلح, وإنما ترفع يدك, إن أذن لك تفضل وإن لم يأذن لك تصبر, واضح؟ ثالثا ينبغي في السؤال أن لا يكون من باب يعني إحراج الشيخ, الشيخ مثلا قال كذا, يا شيخ الشيخ الفوزان قال كذا, فتحرجه قد يضطر إلى جواب أو كلام ما يصلح, لكن بعد الدرس قل له من العلماء من قال كذا أو فيما بينك وبينه, هذه من الأداب التي ذكروها. أيضا أن لا يكون السؤال المراد به المغالطة والأغلوطات, فقد نهى السلف عن الأغلوطات في السؤال, واضح؟ أو يكون السؤال المراد به يعني تضييع الشباب، واضح؟ فهذه جملة من الآداب يجب أن تراعى. يقول: نحن في بلد لو هجرنا المبتدع نصاب بأذى وضرر، فهل يجوز لنا عدم هجرهم؟ نقول: هجر المبتدع درجات، حينما تكون القوة والمنعة والعزة لأهل السنة يهجروهم بالأبدان وبكل شيء ويعلو عليهم. طيب، هؤلاء المبتدع هم المتسلطون وهم الذين كذا وكذا وكذا، وإن هجرناهم نتضرر بهم. نقول: اهجر كلامهم ولا تخالطهم وابعد عن مجالستهم، وإن اضطررت للسلام فسلم من باب دفع الضرر لا من باب المحبة والتآلف، وإن سئلت واضطررت للجواب معهم فأجب بقدر ما تدفع عن نفسك الضرر. فجانب وباب الضرر يقدر بقدره ولا يفتح، وهذا إنما يكون عند باب الضرورة، ولا يجوز ولا يصح أن تجعل الضرورة عادة ومنهج على طول تسير عليه، لا، إنما جاز لك من باب دفع الضرر عن نفسك، كمن أكره على الكفر وهو قلبه مطمئن على الإيمان. فما تروح تجلس معاهم وتضاحك معاهم وتماشيهم وتخالطهم تبي يخشى على نفس الضرر، لا، هنا ما في ضرر، هنا أنت أضررت بنفسك. لكن لو وقعت في الضرورة وأنت مكره وعاقد قلبك على كراهة ذلك فابتعد وافعل ما تنجو به، ثم حاول أن لا تقع فيه مرة أخرى، وهكذا. يعني هذه نصيحة للنساء في بلاد الغرب حول طلب العلم، أو ما أدري الغرب أو المغرب، على العموم في كل بلاد العالم ينبغي للمرأة المسلمة أن تتعلم ما تحتاج إليه من أحكام دينها خصوصا، وأكرر، وهذا ينبغي للنساء في كل بلاد المسلمين إلا من رحم الله، أن تتعلم الأحكام المتعلقة في التعامل مع الزوج، ومقدار تقدير الزوج في الشرع ومنزلة الزوج في الشرع، فإنه وردت أدلة كثيرة تدل على عظم منزلة الزوج بالنسبة للزوجة. وتتعلم ما يتعلق بأحكام طهارتها وحيضها ونفاسها وأحكام ولدها ونحو ذلك، فإن هذا من الأمور المهمة. ولا يكن ديدن النساء كثرة الكلام والخروج للعزائم والمناسبات وتضيع نفسها. فإن العلماء ذكروا أن طلب العلم على نوعين: طلب للعلم فرض عين يأثم تاركه، وهو العلم الذي يحتاج إليه في عبادته لربه، وطلب علم فرض كفاية، وهو القدر الزائد عن حاجتك في عبادتك لربك. فينبغي التنبه لهذا، لأن بعض الناس يقول: يا أخي طلب العلم، أو بعض النساء تقول: مو واجب علي أطلب العلم. أقول: هذا كلام خطأ، فيه تفصيل. إن كان العلم تحتاجين إليه، كيف تتعاملين مع ولدك، متى يجوز أن تغسلي له، متى لا يجوز، متى كذا ومتى لا يجوز، تحتاجين هذا، فواجب عليك أن تتعلميه، سواء بالدراسة على المشايخ من خلال الأشرطة وحضور الدورات من خلال الإنترنت أو المساجد، أو بالاتصال على العلماء، أو بتكلفة زوجك بأن يسأل العلماء ما حكم كذا، أو بقراءة كتب العلماء في هذه المسائل. عندك سبل كثيرة، لا تحجري ضيقا. والله ما أجد مشايخ أروح أذهب أدرس عليهم، عندك فتاوى الشيخ بن باز بن عثيمين في مثل هذه المسائل، اقرأيها، فهناك فتاوى تهم المرأة ونحوها للشيخ الفوزان والشيخ بن عثيمين وغيرهم. كلام الأقران يدخل فيه. يقول: ما معنى كلام الأقران؟ يعني كلام الأقران هذا مبني على قول للسلف أن كلام الأقران يطوى ولا يروى ولا يلتفت إليه، وهذا صحيح، بس متى؟ إذا كان فعلا كلام أقران متقاربين في السن والعلم، زائدا ما عنده حجة في الرد، مجرد إرادة الطعن، فهذا كلام أقران، واضح؟ يقول: ما قولكم في من يقول أن علماء السعودية يخضعون للرقابة أقول هذا كذب وبهتان من وجوه. أما الوجه الأول فمن المعلوم المستقر أن الدولة السعودية في محاكمها وفي فتوى كبار العلماء يعني معطيتهم الحرية أن يفتوا على وفق الدليل، ولو كان هناك شيء يعارض أمرا موجودا ما يحجرون عليهم. هذا أولا. ثانيا، هذا ما يصرح به العلماء، فيصرحون أننا نفتي بما ندين الله به، بما ندين الله به. فهل العلماء يكذبون؟ هذه تهمة للعلماء. ثالثا، العلماء بعضهم يرى رأي والآخر يرى رأي آخر، فلو كانوا خاضعين للرقابة لخرجوا عن رأي واحد، واضح؟ فهذا لا شك أنه قول باطل. يقول: نحن نطلب العلم على طالب علم درس عند شيخ سلفي ويدافع عن الحلبي، فما العمل؟ العمل كما سبق، أولا إن علمتم أنه يعرف الحلبي ويعرف المشاكل اللي عليه وردود العلماء ويدافع فهذا اتركوه، لأن من دافع عن أهل البدع وهو يعلم بذلك فهو منهم ويلحق بهم. أما إن كان جاهل ما اطلع على ردود العلماء تعطون الردود، فإن أصر فتهجرونه. ولو كان درس عند شيخ سلفي، وهذا قد مر معنا بالأمس أننا قلنا إن طالب العلم أو الذي يأتي لدعوة الناس وتعليمهم ولو ادعى أنه على السلفية وخالف في بعض الجوانب فإنه يترك. من وصف الصحابي أو الصحابة أو من وصف الصحابة بأنهم قد ضلوا أو وصف الصحابي بأنه ضال فلا شك أنه وقع في بدعة ضالة، ويعني أحدث في دين الله عز وجل، ويجب هجره والبعد عنه. طبعا في وصف صحابي. هنا السؤال يقول: هل يلزمني أن أبدع من بدعه العلماء؟ يقول يعني واحد يقول له يلزمك أن تقول فلان مبتدع مثل ما قال الفلان مثل ما قال العلماء، وأنا أقول العلماء بدعوه. أنا السؤال هذا فيه نوع من الخلط، بمعنى إذا كان مقصودك أنه هل يلزمني أن أبدعه وأذكر الأدلة على تبديعه وكذا، أنا أقول لا. طيب هل يلزمني اتباع العلماء إذا تبين لي الحق؟ أقول نعم يلزمك. وأنت لما تقول العلماء بدعوه أنت توافق على ذلك، فأنت قائل بابتداعه لا منك، وإنما اتباع للعلماء، هذا هو. يقول تأخرت عن الزكاة 10 أيام بسبب عذر للسفر ونحوه، انت استطعت ان تتصل على من يخرجها فلا باس، وان اخرجتها الى ان تصل فهي يسن الفور فيها بها، يسن، لا يجب انك مباشره أن تخرج، هي متعلقه في ذمتك فيسن اخراجها، لكن ان تاخرت لسبب وعذر قد مر معنا هذا في الدرس فلا مانع من ذلك. ما هي حدود المخالطه مع العاصي؟ المخالطه مع العاصي لها حدود. الاول أن لا تخالطه وهو مقترف للمعصية. الثاني أن لا تكون لمخالطتك أو في مخالطتك نوع قبول لمعصيته، بل تنصحه ويعني تبين له كرهك لمعصيته. الثالث أن لا يفتن الناس بمخالطتك له، واضح؟ فإن كان مثلك إذا هجره يتأثر هو ويتأثر العامة فالأفضل أنك أو السنة أنك تهجره. يقول هذا: ما تقول في أحمد بن عمر الحازمي؟ هذا الرجل يظهر السنة ويظهر محبة الشيخ ربيع، ولكن ظهرت منه أمور. أولا يرمي الشيخ ربيع بأنه عنده شدة في الرد. ثانيا يظهر للشباب السلفي أنه يأخذ منهم كتب الردود، ثم مع شباب آخرين لما رأوا كتب الردود عنده قال هذه الكتب تأتيني وأنا لا أقرأها، فقط أخذها ثم أردها لهم، ويرى أن كتب الردود غير نافع لطالب العلم. وإذا سئل عن الألباني أحال على بعض الحدادية، وهو يعلم أنهم يرمون الألباني بالإرجاء، واضح؟ وعنده أمور أخرى. طيب هذا الرجل الآن هل مثله يؤخذ العلم أم لا؟ سئل الشيخ ربيع عن حاله فقال لا تأخذوا منه العلم، خلاص؟ يعني هنا يقول هناك معاملة لعلاج ابن لي، وهذه المعاملة حتى تمشي بسرعة لابد أدفع لأحد الموظفين مالا حتى يمشي المعاملة، فهل يجوز؟ هذه رشوة، هذه رشوة. فإن كان ابنك يعني مريضا وتخشى عليه من تأخر المرض وتأخره عن العلاج فتدفع هذا المال وأنت مكره غير راضي، هو آثم وأنت لا تأثم، وإلا كان المفترض أن يسهل لك المعاملة. فضابطها إن كان في الدفع دفع ضرر عنك وتحقيق مصلحة لك وأبى إلا بذلك، فإن كان ابنك لا يتضرر بالخروج فاصبر، فإن كان ابنك لا يتضرر بالتأخر فاصبر. يقول جئت للدورة وأردت العمرة فهل أحرم من الطائف؟ إن كان الميقات الذي مررت عليه هو هذا الميقات فيلزمك أن تحرم منه، وإن كان كنت مثلا من أهل المدينة فكان يلزمك أن تحرم من أبيار علي أو رابغ، إلا إن نويت العمرة وأنت في الطائف ولم تنويها من المدينة فممكن أن تحرم من الطائف. فمن نوى العمرة له حالتان: أن ينوي العمرة قبل السفر فهنا يلزمه أن يحرم من الميقات الذي يمر عليه، فلو كان الميقات الذي يمر عليه أبيار علي فيحرم منها، فإن كان الميقات الذي يمر عليه أول واحد هو ميقات الطائف السيل فيحرم منه، واضح؟ الحالة الثانية ما نوى عمرة وجاء إلى الدورة شاف الشباب نزلوا للعمرة فراح اشترى إحرام يريد أن يحرم فيحرم من السيل لأنه أنشأ العمرة من هنا، واضح؟ يعني هذا يقدر زكاة المال في العروض، وقد مر معنا بالأمس أن يقومه، فإن بلغ نصاب الذهب والفضة فإنه يخرج زكاته من عروض التجارة، فيخرج من الملابس ملابس ومن الأطعمة أطعمة ونحو ذلك، فإن كان يعني يتعسر عليه ذلك لأمر أو آخر جوز بعض أهل العلم إخراج النقود. يعني هذا السؤال يقول هل يجوز قضاء صلاة الوتر؟ نعم يجوز قضاء صلاة الوتر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عن أنه كان يعني أو أنه رخص أو أنه أجاز أو شرع لمن فاته الوتر من الليل أن يوتر من النهار. ولك في قضاء الوتر صفتان: الصفة الأولى أن تصلي 12 ركعة، الصفة الثانية أن تصلي الوتر على هيئته التي كنت تصلي عليه. يعني هذا يسأل عن مسألة بلاش الآن يعني على العامة، ممكن فيما بينه وبينه. يقول ما نصيحتك لطالب العلم؟ نصيحتي مر بعض منها فيما سبق، وكيف يتعامل طالب العلم مع الفتن كما سبق. يلزم العلماء الكبار لا يدخل في الفتن، لا يعلق الشخص لا يعلق الحق بالأشخاص، يبحث عن الحق عند العلماء الكبار. بعض الناس يقول ابحث عن الحق عند الحلبي عند شيخ ربيع، لا، ابحث عن الحق عند العلماء الكبار المعروفين بصحة المعتقد وسلامة المنهج مع العلم والورع، فإن لزومهم زمن الفتن هو السنة، ولا أنت إيش دراك أنه هذا حق ولا هذا باطل؟ صح ولا لا؟ انتبهوا لهذا. طيب هذا يقول: ما نصيحتك لطلاب العلم الذين يطلبون العلم عن طريق الكتب والأشرطة ثم يتصدرون للتدريس والإفادة؟ طبعا طلب العلم عن طريق الكتب والأشرطة لا مانع منه إذا رعيت الضوابط الشرعية، وهؤلاء الذين طلبوا عن طريق الأشرطة والكتب لعدم توفر العلماء وعدم قدرتهم للرحلة، إذا حصل عندهم شيء من العلم فلا مانع أن يفيدوا غيرهم بالضوابط المذكورة بالأمس، أن لا يعتبروا نفسهم علماء ولا مرجع للشباب ولا يتكلموا في المسائل التي لا يحسنونها، وأن لا يفتوا وأن لا يفتوا بغير علم، وأن يعتبروا أنفسهم طلاب علم، وإذا أشكل عليهم شيء رجعوا للعلماء. فإذا كان صحيح المنهج صحيح المعتقد عنده علم بهذه الصفات وسلفي فلا مانع من الاستفادة منه. لو جاءنا واحد دارس عند المشايخ، واحد دارس على الكتب لكنه سلفي وأيضا يعني زكاها العلماء أو لا يعني يسير خلف العلماء المعروفين بالسلفية، واضح؟ وأيضا لابد أن لا نتعامل معه كطالب علم، إنما نتعامل معه بالاستفادة فيما ينقل لنا من كلام العلماء، واضح؟ فنستفيد فيما بيننا. أما إن تصدر للتدريس فهذا شرطه كما ذكر العلماء أن يشهد له العلماء ويثني عليه العلماء، وإلا فيقف عند حده. طيب هو ما رحل للعلماء، كيف نسوي؟ ننقل للعلماء كلامه وأحواله ودعوته ونسألهم عنه. طيب العلماء ما شافوه كيف يحكمون عليه؟ يحكمون عليه من خلال أو عن طريق أقواله وأفعاله. فلو قالوا له عندنا شاب يدعي أنه سلفي، ها، ويرد كلام العلماء الكبار ويتقدم بين يدي فتاوى العلماء، فهنا يقول هذا متعالم اتركوه. لو قال عندنا شاب سلفي يدل على الحلبي والمأربي، يحذر منه مباشرة. وهكذا. يقول: هل يدرس على أهل البدع غير الداعين لبدعتهم علوم الآلة؟ والله ما في يعني ما تأمن جانبه، فهو قد يكون غير داع في الظاهر، ولكن أثناء ما تدرس عليه يدس عليك السم دسة. وأهل البدع غير الداعين إليه يؤخذ منهم الحديث لأنه نقل، أما المعنى والفقه فإنه لا يؤخذ منهم، واضح؟ فلا تخلط بين الرواية وبين الشرح والبيان والدراية. هذا يعني ينقل عن الشيخ اللحيدان أنه سئل عن جنس العمل فقال لا أعلم معناها، لأنها كلمة ما وردت عن السلف ولا استعملها العلماء. يعني هذا يقول: إذا كان يعرف شخصا تكفيريا فهل يحذر منه؟ نقول: إن كنت طالب علم متمكن حذر منه، إن كنت غير طالب علم متمكن فاذهب للعلماء واخبرهم بخبري وهم يحذرونك وهم يرون حكمه ويحذرون منه أو لا يحذرون، فقد أنت لا تعلم الحق في المسألة، ترجع للعلماء يبينون لك. يقول: طالب علم هل يمكن أن يرد على شخص يمدح أهل البدع ويثني عليهم؟ نقول: ترد عليه بنقل كلام العلماء بأن هؤلاء مبتدعة لا تثني عليهم، أما الاشتغال بالرد عليهم فهذا للعلماء أو طلاب العلم المتمكنون. يقول: من هو الحلبي ومن هم أهل الأردن الذين تقصدهم، وهل هم طلاب الألباني؟ أقول: نعم، هم طلاب الألباني الذين يتظاهرون بأنهم على منهج الألباني ولا يسيرون عليه ولا يسيرون عليه، والحلبي وغيره منهم، وقد حذر منهم الشيخ النجمي كما سبق. يقول سلطان العيد يعني هل يؤخذ منه علم؟ الجواب لا، سلطان العيد مع الحدادية ويطعن في الشيخ محمد بن هادي المدخلي هوى وهوسا، فلا يؤخذ منه علم. يعني هذا السؤال سبحان الله نبهني على أمر أنا كنت أريد أن أنبه عليه اليوم بالخصوص، وبالأمس نبهت عليه، وهو قضية أن بعض هؤلاء الحدادية يدرسون كتب العقيدة، يقول الحجي وفلان وفلان يدرسون كتب العقيدة، كيف تحذر منهم أو كيف الحال؟ فالجواب قد مر معنا بالأمس أننا لا نسمي شخص سلفي ولو درس كتب العقيدة ولو رد على أهل الأهواء حتى تجتمع فيه خصال السنة، حتى تجتمع فيه خصال السنة ومنهج السلف، فإن كان عنده مخالفة في منحى أو في منهج فإنه لا يأخذ منه العلم. الحجي عام قبل سنوات سئلت عنه قلت والله ما أعرفه، فقالوا لي والله يدرس البدع لابن وضاح، فقلت والله البدع لابن وضاح كتاب طيب، البدع لابن وضاح كتاب طيب جزاه الله خير، هذا دليل إن شاء الله أنه على خير، لكن أنا ما أعرف، أسأل عن المشايخ. واضح؟ فتبين بعد ذلك أنه على منهج الحدادية ويرمي الألباني بالإرجاء، بل يقول بقول أهل البدع كالمعتزلة وغيرهم في أن من وقع في الشرك جهلا ولو لم يرسل الله الرسل لقامت عليه الحجة، هذا يعني منهج خطير. واضح؟ فقد نبهنا بالأمس أن لا تغتروا بأمثال هؤلاء حتى يثني عليهم العلماء. أديكم مثال آخر برضو الآن افتكرته، شخص ها متصدر يدافع عن الألباني والألباني والألباني، حتى الشباب تيجي تقول له فلان انتبهوا منه، فهو ممن يثير مسألة جنس العمل، يقولون يا أخي هذا سلف يدافع عن الألباني، إذا به في الفترة الأخيرة يقول الألباني وقع في الإرجاء. هذا يؤكد لكم ما سبق من القواعد التي ذكرتها لكم عن السجزي، أن بعض هؤلاء يندس ويظهر السنة والدفاع عن أهل السنة أو يظهر الموافقة ثم يبث سمومه. ولذلك يا إخوان ينبغي الحذر، ينبغي الحذر، ينبغي الحذر. يعني يقول أنا أقرضت شخص مالا طيب وعندي مال زائد، فهل يجوز أن أجعل هذا القرض الذي أقرضته له زكاة عليه؟ إذا كان ينطبق عليه الوصف فلا مانع، إذا كان فقيرا أو مسكينا أو مثلا أحد بقية الثمانية فلا مانع، فتقول له أنا لي عندك 1000 ريال خذها لك خلاص لا تسدها، ما هو لازم أن تقول زكاة إذا كان هو من أهلها. هنا أسئلة كثيرة عن الرئيس، كثير تأتي، الرئيس هو ممن وصفت لكم، ممن يقاعد قواعد ليس على منهج السلف، وممن يعني يقول بجنس العمل ويدندن حولها، وممن رمى الألباني بالإرجاء مع أنه يدافع عنه كثيرا تلبيسا والله أعلم، لكن نحن لنا بالظاهر، فينبغي أن يحذر وأن يتنبه له وأن لا يصدر. ثم هو شاب، وهو ممن نبهت بالأمس أنه يعامل كأنه عالم كبير ويتصدر في المسائل الكبار التي يتوقف فيها العلماء، فمثل هذا يعني عند السلف كانوا يعني يرون أنه من عدم فلاحه أو من الخشية عليه من الفتنة. يعني بعضهم يقول لا يجوز الإفصاح بأسماء المبتدعين لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصرح بأسماء المنافقين، أقول هذا قياس مع الفارق، هذا قياس مع الفارق، وهذا واحد. اثنين، فالنبي صلى الله عليه وسلم في مواطن صرح وفي مواطن لم يصرح، واضح. فلما سئل مثلا عن معاوية وعن غيره فبين فلان كذا وفلان كذا، أما معاوية فصعلوك، وأما فلان فلا يضع العصا عن عاتقه، فانكحي أظن أسامة كذا، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. وأيضا ذاك الرجل الذي يعني قال فيه إن شر القوم من يتقي الناس شره، كما قال صلى الله عليه وسلم، فصرح صلى الله عليه وسلم. ثم الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يردون على أهل البدع ويبينون أحوالهم، واضح. فهذا قياس مع الفارق. يقول: من كان على المنهج ثم انحرف فما حكم قراءة كتبه وسماع أشرطته؟ أقول: بيّن الشيخ ربيع في ذلك في فتوى له بيانا شافيا وافيا، فقال كلاما خلاصته: تهجر، لا أنها بدعة وضلالة، لا، وإنما من باب الهجر، واحد. اثنين: عندنا الحمد لله من كتب أهل العلم وأشرطتهم ما تغني عنهم. ثلاثة: أنت تعلم أن هذا قديم وهذا جديد، خلاص، لكن غيرك لا يعلم، فيراك تسمع لفلان فيظنه على الحق. أربعة: القراءة والاستماع لمن انحرف عن الحق توجب أو تحدث لك في نفسك تقاربا بينك وبينه، ولذلك من مقاصد هجر المبتدعة عدم الألفة بينك وبينهم، فقد تقرأ له كلاما جميلا وتتأثر فيقع في نفسك شيء من التقارب معه، واضح. فينبغي الحذر منها. وهذا أيضا ما أفتى به الشيخ العلامة مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى. يقول: هل هناك حديث أن القلوب تتآلف؟ نعم، حديث الأرواح جنود مجندة. إيش الحديث؟ من يذكر؟ ما تعارف منها اختلف، وما تناكر منها اختلف، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا يسأل يعني عن كتاب النصيحة الذي وزع في المدينة وفي غيره، وعن يعني الموقف منه. فنقول: كتاب النصيحة هو كتاب يقرر قواعد على خلاف منهج السلف، وقد رد عليه الشيخ عبد الله البخاري في كتابه الهجر وضوابطه، الهجر وضوابطه للشيخ عبد الله البخاري رد عليه، وصاحبه نقلت عنه نقولات باطلة رد عليها الشيخ محمد بن هادي المدخلي في شبكة سحاب السلفية، حتى أنه ذكر أن غلاة المبتدعة كالجعد بن درهم أو غيره، أو جعد بن صفوان أو غيره من الجهمية، لو قال حق وتستفد منه استفد. شوفوا كيف التدرج من عدم هجرهم إلى الاستفادة منهم. أنا أبين لكم أمر مهم لابد من مراعاته وقاعد عند السلف ورد شبهة، هي قولهم: خذ النصيحة والحق ممن قالها. هذه شبهة يستدلون بها على أنه ممكن لو المبتدع تستفيد منه استفد، وهذا خطأ. طيب، ما معنى قول السلف أن النصيحة والحق يقبل ممن قاله؟ معناه لو وصلك وبلغك دون أن تذهب إليه وتطلبه، ودون أن تبحث عليه عندهم. ما الدليل؟ الدليل هو تحذيرهم من الجلوس عند المبتدعة، وتنفيرهم منهم، وعدم سماع كلامهم. فكيف يقال أن السلف يريدون بأنك تأخذ الحق من أهل الباطل ما دام أنه حق، ويحمل على أن تذهب عندهم وتستفيد منهم؟ هذا باطل من القول. ولكن لو أحد المبتدع قال قولا وانتشر مثلا وكان حقا، فالحق يقبل لا لأنه من المبتدع ولكن لأنه حق، ولا يرد لأنه من المبتدع لأنه حق. ولكن لا ينبغي الخلط بين أن نذهب إليهم ونستمع أقوالهم وإلى آخره، ها، وبين أن يبلغنا، واضح؟ فهذا بناء على هذا. يقول هل يجوز أن أطوف بالنعال وأسعى؟ ما في بأس بهذا. هل يجوز تربية البغبغان والطيور ونحوها في البيت؟ ما في مانع أيضا في ذلك. هذا الآن السؤال نفسه، يقول ما رأيك في تصدي الشيخ عدنان عرعور للشيعة في كشف مكائدهم ونصرة الدين؟ ألا يحتاج لمساندة من علماء السلف في المواجهة؟ نحن لا نستعين بأهل البدع في رد البدع. عدنان عرعور قد تكلم فيه العلماء وبينوا ضلالاته، وكونه يرد في مسألة نوافقه فالحق معنا ولا علينا فيه. طيب كيف نسانده؟ نحن من نسانده؟ نحن ندعى الشيعة، والحمد لله مشايخنا الشيخ النجمي، الشيخ ربيع، والشيخ الفوزان، والشيخ بن باز، والشيخ بن عثيمين، كلهم ردوا على الشيعة، واضح؟ طيب تعالوا، عدنان عرعور ومن يزكيهم وإلى آخره كمنهج إخواني، فإنهم بينهم الشيعة والروافض وكذا وكذا وكذا. وعدنان عرعور الذي يرد على الروافض وهو إخواني، الإخوان بينهم حتى النصارى ويقرون على ذلك. إذن الرد ليش؟ الرد لاستمالة القلوب العامة، الرد للظهور، الرد لبيان. الشيخ الفوزان فيما أذكر سئل عن عدنان عرعور ونقلته في صيانة السلفي، الفوزان أظن سئل عن عدنان عرعور قال هذا جاء إلى الرياض يعمل موظف ما كان عنده علم فجلس ثم تصدر، إذن هذا مو عالم. وهنا قاعدة، مدام أني ذكرت هذا الكلام، هنا قاعدة ينبغي التنبه لها، وهي داخلة في قول العلماء أو داخلة في القاعدة السابقة، التمييز بين العلماء من، انتبهوا، من أسباب انحراف الشباب السلفي التفافهم حول من لم يتأهل علميا ولم ينضج أو يتكون سلفيا ولم يعرف بطلب العلم عند العلماء، مجرد رد ولي كتب وجلس عند الألباني وجلس عند كذا ثم تصدر. طيب فبالشهرة التفوا حوله، هذا إيش مشكلته؟ مشكلته يتخبط يمينا شمالا في مسائل العلم. أضرب لكم مثالين، المثال الأول عرعور بكلام الفوزان، المثال الثاني علي الحلبي، وأنا أقولها وأنا جازم، فإن الحلبي كان كتبي يحقق الكتب في مكتب شعيب الأرناؤوط، وكان يميل للأدب، ثم مع شعيب الأرناؤوط تعلم الحديث، ثم جالس الألباني جلسات متنوعة، خلاص. طيب علميا ما تأصل وما درس العلوم، ثم بوقوفه مع الألباني في بعض الردود أو كذا انتفخ عند الشباب، وهو أيضا عجبته النفخة واستمر على هذه النفخة، وفي الحقيقة هو كما يقال حمل كاذب، أو بالعبارة أخرى نفخ كاذب. فين يتميز؟ يتميز في المواقف، يتميز في المواقف، ولذلك جاءت عنه تخبطات عجيبة تدل على أنه ما يعرف العلم. من عباراته مثلا قال علم الجرح والتعديل ليس له دليل في الكتاب والسنة وهو علم حادث. هذا الكلام تقوله وأدلته في الكتاب والسنة متكاثرة، السلف الصغير يعرفها لأنه جالس العلماء، أما الحلبي فلم يجالس. ولذلك أنا أقولها وأكررها وقلتها أمام الشيخ ربيع فهز رأسه أن نعم، أن الحلبي انتفخ بلا علم. فانظر إلى المصائب التي جرها إلينا، فكيف لو ضم مع جهله موافقته لأهل الأهواء؟ فوحدة الأديان والروافض إخواننا، ولا نقول للكافر كافر وكل ما شئت، والطعن على أهل السنة فهم مصاصو دماء وشباب السلفيين كالخنازير أجارنا الله وإياكم وكالذباب. شوف والله إنه الحزبيين في قوة شوكتهم على السلفيين ما وصفونا بهذا الوصف، والحلبي وصفنا بهذا، واضح؟ هنا يسألني عن شخص أنا ما أعرفه، أسأل العلماء، أنا ما أعرفه، أسأل عنه العلماء. يقول دكتور اسمه سليمان العيوني أو العريني أو العيوني يدرس النحو، ما أدري، أسأل عنه العلماء. يعني ما هو القضية ترى الجرح أنه هذا جزافة، لابد أولا بمتابعة العلماء ويعني بحجة وبرهان. طيب، حتى لو خرج صلاة الوتر عن وقتها واستيقظ صباحا أو تذكرها بعد الظهر أو كذا فله أن يقضيها. طيب، يقول هذا، شوفوا نقل كلام الرحيلي إبراهيم الرحيلي صاحب النصيحة. ماذا يقول الرحيلي؟ يقول لو الرحيلي إبراهيم الرحيلي الدكتور الذي ألف موقف أهل السنة من أهل الأهواء والبدع، الرحيلي الذي يلتف حوله الشباب، الرحيلي وقل ما شئت، يقول الرحيلي بالنص: لو أن شخصا لم يبدع الجهم بن صفوان فاترك عدم تبديعه وخذ الحق منه جزاك الله خير، ولم يقل يمكن أن تستفيد من الجهم، ولم يقل يمكن أن تستفيد من الجهم. طيب، هي نفس القضية. هو الآن إيش يقول؟ يقول فاترك عدم تبديعه وخذ الحق منه. طيب كيف الجهم بن صفوان الأمة أجمعت على تبديعه، السلف أجمع على تبديعه، كيف يأخذ الحق منه؟ وهل الجهم بن صفوان يأخذ منه الحق؟ طيب تعال يا إبراهيم الرحيلي، سلمنا لك هذا الكلام، أما تحذر من بعض المشايخ السلفيين في المدينة وتنفر الشباب منهم، ثم في الجهم بن صفوان تقول خذ الحق منه؟ أما تتقي الله؟ أما تتقي الله في مثل هذا؟ أما ينتبه الشباب السلفيون لمثل هذه التصرفات؟ فالجهم بن صفوان يؤخذ منه الحق ويترك تبديعه، وبعض المشايخ السلفيين المعروفين يحذر منهم؟ يا إخوان، أين عقولنا؟ أين عقولنا؟ أين سلفيتنا؟ ولذلك العلماء يعني عندهم توقف في إبراهيم الرحيلي، استياء لحاله. والله ما عندنا تقديس أشخاص، لو أحمد بازمول بكرة النهار قالوا جالس أهل البدع حذروا من أحمد بازمول، فالحق لا يتعلق لا ببازمول ولا بغيره، الحق يتعلق يعني بالكتاب والسنة ومنهج السلف، واضح؟ فتنبهوا لهذا. ما شاء الله ما شاء الله، اللهم حولينا ولا علينا. يقول هذه شبهة يريدها بعضهم، أن رد الشيخ عبد الله البخاري على إبراهيم الرحيلي هو من باب رد بعض المشايخ على الألباني، يعني خلاص الآن إبراهيم الرحيلي في طبقة عالية من العلم؟ لا، هو من طلاب العلم، فإن قال حقا فعلى العين والرأس، وأثنينا عليه وقبلناه وفرحنا به ونرجو له الرجوع للحق، وإن قال باطلا والله رددنا عليه وبينا باطله كائنا من كان. يعني يرد الحلبي عشان حلبي ويترك الرحيلي عشان الرحيلي؟ لا، الباطل لا يعلق بالأشخاص، هذه قضية. القضية الثانية، الشيخ عبد الله البخاري لما رد على كلام الرحيلي رد عليه بالحجة والبرهان، ووافقه الشيخ عبيد وختم على رده، ووافقه الشيخ زيد المدخلي وأثنى على رده، ووافقه الشيخ ربيع وأثنى على رده. هذول ثلاثة مشايخ كبار أكبر من البخاري والرحيلي، وقفوا على رد الشيخ البخاري وأثنوا عليه وقالوا قلت الحق. إيش بتقول بعد ذلك؟ تبقى تتبع الحق ولا تتبع الهوى؟ أنا لست عليك بمسيطر. عبد الحميد الجهني بينا كثرة الأسئلة عنه، بينا بالأمس أنه يرمي الألباني بالإرجاء ويميل مع الحدادية فاحذروا. يقول هل المذاكرة هي التلقي أم بينهما فرق؟ العلماء يفرقون بين مجلس المذاكرة وبين مجلس الدرس. مجلس الدرس يكون متهيئ له مستعدا له قاصدا لكلامه، أما المذاكرة فغالبا يكون على الحفظ وعلى الاحتمال، فمجلس المذاكرة لا يعتمد مثل مجلس التلقي. يقول ما حكم من، هذا سؤال من المغرب، يقول ما حكم من يعني ينصح ويبين له الحق وقد يصل الأمر إلى الشرك فيقول إنما الأعمال بالنيات؟ نقول هذه حجة باطلة، هذه حجة باطلة، فالنيات عند الله، والعمل الظاهر إن كان باطلا أو يؤدي إلى الشرك فهو حرام ولو صلحت النية، ولو صلحت النية. يقول ما معنى حديث فاعتزل الفرقة كلها؟ هذا عند زمن الفتنة وعدم تمييز الحق من الباطل. وهنا أيضا ننبه بعض الناس في بعض الفتن، يقول يا أخي لا تتكلم في أحد، لا في الحلبي ولا في المأربي، هذا زمن فتن اجتنب الفرق. نقول لا، زمن الفتن ضابطه عند العلماء هو الزمن الذي لا يعرف فيه الحق من الباطل، وقد تكون الفتنة لبعض الناس بالخصوص فلا تعمم، فأنت إذا لم يتبين لك الحق من الباطل فاسكت، لكن لا يجوز لك أن تطلب وتأمر من تبين له الحق من الباطل أن يسكت. واضح؟ فرق بين الاثنين، فرق بين الاثنين، كما نبه على ذلك أهل العلم. فزمن الفتن العام الذي يجتنب الفرق كلها هو الذي لم يتميز فيه الحق من الباطل. واضح؟ أما زمن الفتنة الخاصة يمكن أن يقع، مثلا أنا ما عرفت إيش عند الحلبي من أخطاء، ولا ما عرفت إيش القضية، طيب فسمعتهم يردون، فجاء واحد سألني فأقول والله أنا ما أدري فين الحق، أنا ما أقدر أتكلم، شوفوا انتبه، أنا ما أقدر أتكلم لأن الحق أنا ما أعرف فين، لكن أعرف أن الشيخ ربيع عالم والحلبي من أهل السنة، هذا الذي أعرف، لكن إيش كلام الحلبي إيش كذا أنا ما اطلعت، هذا لي أنا خاص. لكن لو جاني أقول له يا أخي هذه فتنة، إياك أن تتكلم، كلهم على السنة، هذا كلام باطل. فلا يجوز لك إذا كانت الفتنة خاصة فيك أن تعممها، لأنك بقولك إيش بهالكفاليات كذا، لأنك بقولك هذا طيب تجعل الحق باطلا أو في صف الباطل. واضح؟ انتبهوا لهذا، وكثير ما يلبس الناس بهذا، يأتون للفتنة التي يتميز فيها الحق من الباطل، أول شيء يقولوا لك الحلبي على الحق، المأربي على الحق، تبين لك كلام العلماء، لا أبدا، كيف يكون تزكية أهل البدع حق، كيف يكون طعن أهل السنة حق، يا أخي هذه فتنة، أدرك الكلام، أدرك الكلام. سبحان الله، في البداية أردت أن تضلله، فلما تبين لك أنه يعرف الحق أردت أن كما يقول الشيخ البخاري وغيره أن تغبر على الأصول السلفية فتحرف عن الطريق. لا، زمن الفتنة الخاصة خاصة بك، ولا يجوز لك أن تعمم على الغير. واضح في إشكال؟ الرئيس محمد العتيق مع بعض يمشون مع بعض، فالكلام يصدق عليهما، والله أعلم. والله هذا سألني عن شخص أنا ما أعرفه، اسألوا عنه الشيخ ربيع والعلماء، أنا ما أعرفه. هذا ضمن مر، هل القول بأن الصحابي ضل يعتبر طعن في الصحابة؟ نعم يعتبر طعن وقدح، وصف الصحابي بأنه ضل هو طعن وقدح في الصحابة، وداخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من سب أصحابي، لعن الله من سب أصحابي. ثم الوصف بالتضليل هو أشد من السب والذم العادي، لأن التضليل معناه الانحراف عن الحق. واضح؟ طيب، يقول يعني هنا يقول نقل عن الرحيلي أنه لما قيل له فيما وقع فيه من أخطاء أنه لم يناصحه أحد، أنا أقول لكم كلمة والشيخ عبد الله البخاري موجود، أنا أنقلها لكم واسألوا الشيخ البخاري. الشيخ البخاري لما طلع الرحيل النصيحة وافتتن بها الشباب وصاروا يجالسون أهل البدع والأهواء ويفارقون مجالس أهل السنة، كتب جزاه الله خيرا ردا على الرحيلي في كتابته النصيحة، وذهب به سرا للرحيلي وأعطاه إياه، قال له اقرأ ورد علي. يقول انتظرت انتظرت، في الأخير كتب عليه كلام يعني معناه أنت لم تفهم كلامي وأنت وأنت. فالشيخ البخاري أخذ كلامه وعرضه على المشايخ، وافقوه، وطلب من الرحيلي أن يترك هذا الكلام. هذه ما هي نصيحة؟ نصيحة لما هي نصيحة؟ هذا واحد. والشيخ البخاري عندك مسألوه. ثانيا، هذا القول هل هو قول مشتبه ولا واضح؟ مجالسة أهل الأهواء والأمور هذه من قول السلف واضح ولا مشتبه؟ واضح. الرحيلي ألف كتاب في هذا، وهو دكتور في العقيدة أظنها ونحو ذلك، هل مثله يجهل؟ إذا رضي على نفسه الجهل تعال يجي نعلمه. إذا قال لا أنا ماني جاهل ويقول هو نفسه إنه من العلماء، استحق أن يرد على أن يرد عليه، لأنهم صبروا صبروا وصبروا سنين على الرحيل، ما هو سنة، ما هو يوم ولا يومين، ترى سنين. ولما زاد الحال وطفح الكيل تكلمنا، وإلا كان المشايخ ساكتون ساكتين رجاء أن يرجع، وناصحين له رجاء أن يرجع، ما رجع. إيش نسوي له؟ نطبل له نذمر له؟ نسكت نداهم في دين الله؟ ما احنا خايفين منه، ما نخاف الا من الله. ثم العالم طالب العلم ان خاف ضرر على نفسه يترك، ايش يخوفنا؟ فالكلام في اهل البدع والاهواء او في المخالفين للحق واجب، الشباب السلف يلتفون حوله ويتاثرون به. طيب، يعني هنا قضية، أنا أنصح نفسي وإياكم بنصيحة الشيخ ربيع فيها، وهي قضية الشيخ عبيد الجابي وقضية يحيى الحجوري، الشيخ يحيى الحجوري. أنا أوصيكم بما أوصى به الشيخ ربيع، أوصاني به وأوصى الشباب السلفيين، أن يتركوا الخوض في هذه المسائل، أن يتركوا الخوض في هذه المسائل. الشيخ عبيد عالم فاضل معروف بعلمه ومنهجه، والشيخ يحيى الحجوري أيضا هو معروف بعلمه وفضله، وهو من طلاب الشيخ مقبل، وحصل بينهم خلاف يعني ليس يعني ليس خلاف يعني يكون في أو ينتج عنه التبديع أو تضليل لأحد الاثنين، وإنما خلاف قد يكون دخله أهل السوء وأثار المشاكل ونحو ذلك. فنرجو من الله عز وجل ونسأله سبحانه وتعالى أن يصلح بينهما وأن يؤلف بين قلوبهم، ونرجو من يعني آمل من الشباب السلفيين ككل أن يتركوا الخوض في هذه القضايا، فإن الخوض في هذه القضايا يثيرها، فإن الخوض في هذه القضايا يثيرها. وأوصيهم بوصية الشيخ ربيع بترك هذه الأمور. ولا شك أن الشيخ عبيد الجابري منزلته معروفة، ووصفه من بعض الناس بأوصاف قبيحة لا تليق، لا تليق. الشيخ عبيد معروف حفظه الله تعالى. فائدة، واحد سألني من الإخوان قال لي ينقل عنك بعض الناس أنك قلت لما سئلت عن علماء المدينة قلت الشيخ عبد الله البخاري والشيخ محمد بن هادي فقط وغيرهم ما هم سلفيين. أقول هذا الناقل كذاب، وقد أخبرني السائل أن الناقل من طلاب الحلبي، فعرفت فلم أتعجب، لأن الحلبي كذاب وطلابه يكذبون مثله. هذا واحد. ثانيا، قلت للأخ هذا أنا لو قلت هذا معناه أن الشيخ عبيد والشيخ السحيمي والشيخ ناصر الفقيهي وغيرهم من المشايخ السلفيين ما هم سلفيين، وهذا طعن فيه أنا. فالكلام في أهل السنة والطعن فيهم طعن في القائل، فالشيخ عبيد والشيخ السحيمي وغيرهم من المشايخ السلفيين معروفون، واضح. فأنا أكذب هذا النقل ولم أقله إن شاء الله لا ذاكرا ولا ناسيا، كيف كيف أصف يعني الشيخ عبيد الشيخ السحامي وغيره من المشايخ المعروفين يعني أسلب منهم وصف السنة؟ معناه أنا ضال، أنا ليش شايفني المأربي ولا علي الحلبي؟ الحمد لله وراء المشايخ الكبار ما تقدم عليهم. فأنت أيها الحلبي وطلابك أنتم الذين تطعنون في مشايخ السنة. وختاما أشهد الله عز وجل على أمور. الأمر الأول أني لم أقل ما قلت فيما سبق في هذا الدرس أو في غيره إلا ناصحا لله ولرسوله ولعامة المسلمين. وأشهد الله عز وجل أنه ليس بيني وبين أي من ذكرت أو سميت خلافات شخصية أو خلافات يعني كما يقال من باب الحسد أو الأقران. ثم أيضا أشهد الله عز وجل أني فيمن تكلمت ما تكلمت متقدما بين يدي العلماء، وإنما هذا مما أخذته عن أهل العلم. وأشهد الله عز وجل أني لرجوعهم إلى الحق وتركهم لباطلهم أفرح ويعني أرغب ويعني أسأل الله لهم الهداية. ولكن هذه النصيحة الواجبة على من عرف الحق واستطاع رد الباطل، فلا يؤخذ كلامي على محمل آخر. والله أشهد على ما ذلك، على ما قلت وعلى ذلك، على ما قلت وما بينت من ذلك. فهذه آخر يعني جلسة في هذه الدورة بإذن الله عز وجل. وختاما كما تعودنا قد أجزت كل من حضر هذه الدورة سواء كان في هذا المسجد أو عن طريق غرف البالتوك أو الإنترنت، سواء حضرها كاملة أو بعضها، أجزته بما أجازني به مشايخي من الرواية، وكذا أجزتهم أن يعني يروا عني ما قمت بتأليفه من كتب أو رسائل، أن يروها عني إجازة عامة مطلقا لهم ولأبنائهم ذكورا وإناثا. والإجازة سوف يوزعها عليكم أخونا ناصر القرشي بإذن الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.